كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين المتوفى عام 356 للهجرة. أقول وبالله التوفيق. قالوا في كتاب الأغاني ومؤلفه: أولا، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال: ومن الرواة المتسعين الذين شاهدناهم أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني، فإنه كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله، وكان شديد الاختصاص بهذه الأشياء ويحفظ دون ما يحفظ منها علوما أخرى. وقال ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان كتاب الأغاني: وقع الاتفاق على أنه لم يعمل في بابه مثله، يقال إنه جمعه في 50 سنة وحمله إلى سيف الدولة ابن حمدان فأعطاه 1000 دينار واعتذر إليه. وحكي عن الصاحب ابن عباد أنه كان في أسفاره وتنقلاته يستصحب حمل 30 جملا من كتب الأدب ليطالعها، فلما وصل إليه كتاب الأغاني لم يكن بعد ذلك يستصحب سواه استغناء به عنها. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام قال: أبو علي التنوخي: كان أبو الفرج يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والمسندات والأنساب ما لم أر قط من يحفظ مثله، ويحفظ سوى ذلك من علوم أخر منها اللغة والنحو والمغازي والسير. وقال ابن خلدون في المقدمة: وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصفهاني كتابه في الأغاني، جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم، وجعل مبناه على الغناء في المئة صوتا التي اختارها المغنون للرشيد، فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه. ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال، ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه، وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأنى له بها. وقال ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء: لعمري إن هذا الكتاب لجليل القدر، شارع الذكر، جم الفوائد، عظيم القلم، جامع بين الجد والبحث والهزل والنحت. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة دار إحياء التراث العربي. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية 102 من سورة آل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية 1 من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الايتان 70 و71 من الاحزاب. اما بعد، فيسر مؤسسة دار احياء التراث العربي ان تقدم لاهل العلم والادب في العالم الاسلامي والعربي كتابا اغاني للعلامة الاخباري ابي الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الاموي الاصفهاني الكاتب المتوفى عام 356، الذي يعد من اشهر كتب الادب والتراجم واجدرها بالثقة، وقد اهتم به القدماء فلم يغفله المحدثون، ففيه ثروة ادبية واجتماعية وتاريخية وفنية لا تقدر بثمن. وقد وضع المؤلف كتابه بالاصل لذكر الغناء والالحان، لكنه اتخذ ذلك ذريعة ليتوسع في ترجمة الشعراء والادباء ويأتي بالعدد العجاب، حتى أب كتاب الأغاني بحق من أمهات كتب الأدب العربي، فقد ترجم لأكثر شعراء العرب من جاهليين ومخضرمين ومحدثين، كما ترجم لكثير من المغنين في الدولتين الأموية والعباسية، وجمع فيه الأغاني العربية قديمها وحديثها، فهو أوسع كتب التراجم إطلاقا، ترجم لعدد من الأدباء حتى نهاية القرن الثالث الهجري، وبلغ عدد تراجمه حوالي 500 شاعر وشاعرة عاشوا في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي وأوائل العباسي. وجل هذه التراجم شديدة التفصيل غزيرة المادة، مما يجعل هذا الكتاب سجلا للحضارة العربية والإسلامية في كثير من مظاهرها. ملاحظة: طبع هذا الكتاب بالقاهرة مطبعة بولاق الأميرية عام 1868 ميلادي في طبعته الأولى، ثم طبع ثانيا في القاهرة في مطبعة التقدم عام 1905 ميلادية بتحقيق أحمد الشنقيطي، وكلتا الطبعتين ينقصهما التحقيق العلمي، ثم طبع ثالثا في مصر بإشراف المؤسسة المصرية العامة للكتاب بين الأعوام 1921 إلى 1948 ميلادي في 24 جزءا، وهي الطبعة التي اعتمدناها كأصل لنسختنا هذه مع الاستئناس بالطبعتين السابقتين. انتهى. بدأ بخبر أبي قطيفة ونسبه وذكر معبد وبعض أخباره، ثم عمر بن أبي ربيعة ونسبه وهكذا، حتى انتهى بأخبار المتلمس في آخر الكتاب. وقد جعل المؤلف مبنى كتابه على 100 صوت المختارة بالرشيد، وبدأ فيه بذكر الأصوات الثلاثة المختارة من جميع الغناء، ونسب كل ما ذكره منها إلى قائل شعره وصانع لحنه وطريقته، على شرح لذلك وتفسير للمشكل الغريب وبيان عروض الشعر وضربه. وأتى بكل فصل من ذلك بنسخ تشاكله ولمع تليق به، وفكر إذا تأملها قارئها لم يزل متنقلا من فائدة إلى مثلها، ومتفرسا فيها بين جد وهز وآثار وأخبار وسير وأشعار، متصلة بأيام العرب المشهورة وأخبارها المأثورة وقصص الملوك في الجاهلية والخلفاء في الإسلام، تجمل بالمتأدبين معرفتها وتحتاج الأحداث إلى دراستها، ولا يرتفع من فوقهم من الكهول عن الاقتباس منها، إذ كانت منتخلة من غرر الأخبار ومنتقاة من عيونها ومأخوذة من مظانها ومنكولة من أهل الخبرة بها. فلا عجب أن يكون هذا الكتاب أكبر مرجع عربي في ذكر الغناء وتاريخه وقواعده والآلات الموسيقية التي كانت على عصره أو سابقة عليه. ليس هذا فحسب، بل إن الناحية الأدبية فيه أوسع وأشمل، فإنه ما يكاد يذكر صوتا أي لحنا حتى ينطلق منه إلى المغني وأخباره وأشعاره، وإن كان متصلا بخليفة أو ملك تحدث عن هذا الملك أو ذاك الخليفة، وعلى صفحاته تنتشر أخبار العرب وأيامهم وأنسابهم ومفاخرهم ووصف لحياتهم الاجتماعية، ويركز على مراكز الغناء وخاصة المدينة ومكة وبغداد. هذا فضلا عن مئات التراجم وعديد السير، بالإضافة إلى المجموعة الهائلة من الصور الأدبية من شعر وكتابة وخطابة وقصص ونوادر. هذا وقد امتدح الكتاب غير واحد من أوعية العلم والأدب على ما ذكرناه في الصفحة الخامسة من هذا الكتاب، وصار مدار اهتمامي وعناية العلماء، فاختصره جماعة منهم ابن المغربي المتوفى عام 418 للهجرة، والأمير عز الملك المسبحي الكاتب المتوفى عام 420، والقاضي ابن واصل الحموي المتوفى 697، وابن منظور صاحب لسان العرب المتوفى عام 711، وغيرهم مما هو مذكور في ترجمة أبو الفرج في الصفحات التالية من هذا الجزء. لكن رغم مدح الكتاب، فإن الإنصاف يدعونا إلى ذكر العلماء الذين قدحوا فيه وفي صحة روايته، فقد ذكره الخطيب البغدادي المتوفى عام 463 في تاريخ بغداد، فقال: كان أبو الفرج من أكذب الناس، كان يدخل سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب، فيشتري شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته، ثم تكون رواياته كلها منها. وذكره الإمام ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي المتوفى 597 في تاريخه المسمى المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، فقال إنه كان متشيعا ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ويهوى شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر، انتهى قوله. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى 748 في كتابه تاريخ الإسلام، قال: قلت رأيت شيخنا ابن تيمية يضعفه ويتهمه في نقله ويستهول ما يأتي به، وما علمت فيه جرحا إلا قول ابن أبي الفوارث خلط قبل أن يموت. كما بين الحافظ الذهبي نسبه فقال في كتابه سير أعلام النبلاء، قال: يذكر أنه من ذرية الخليفة هشام بن عبد الملك، قاله محمد بن إسحاق المدين، بل الصواب أنه من ولد مروان الحمار. ثم تابع الذهبي قائلا: والعجب أنه أموي شيعي، وكان وسخا ذريا، وكانوا يتقون هجاءه. وأورده الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى عام 852 في كتابه لسان الميزان، فقال: صاحب كتاب الأغاني شيعي، وهذا نادر في أموي، انتهى قوله. وبين نادح وقادح فإن الكتاب كما لا يخفى على الناظر يمثل على أي حال صورة حية للأدب واللغة والشعر والكتابة والخطابة والقصص والنوادر، كما أنه بحق ديوان تراجم في عصره لا يستغني عنه الأديب. ونظرا لأهميته فقد رأت مؤسسة دار إحياء التراث العربي أن تعيد طبع الكتاب بحلة قشيبة محققة على طبعاته السابقة ملونة، بعدما رأت تآكل الحرف الحجري في نصوصه والفهارس الجزئية التي يصعب على الباحث الحصول على طلبه منها بسهولة ويسر، خدمة للعلم وأهله، التبذر لهذه الطبعة بإذن الله فهارس شاملة جامعة تكون معينا لمقتنيه. وإتماما للفائدة، يجد الباحث في تصدير هذه الطبعة من مقدمة هذا الجزء فصلا في صناعة الغناء عن العلامة ابن خلدون في الصفحة 10 من هذا الجزء، إضافة لترجمة المؤلف في الصفحات 14-24، ومختصرات كتاب الأغاني ونقده في الصفحة 26، وكتب الأغاني المؤلفة قبل هذا الكتاب في الصفحة 27، والكلمات الاصطلاحية الواردة في الكتاب في الصفحة 28، مع وصف للنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق في الصفحة 30، وهي 9 نسخ، وطريقة تصحيح هذا الكتاب في الصفحة 36، إضافة إلى مقدمة أبي الفرج لكتابه ونهجه فيه وباعثه لتأليف كتابه، ويجدها الباحث إن شاء الله في الصفحات 38-41. كما لفت انتباه القارئ الكريم أن هذه الطبعة حوت أرقام أجزاء وصفحات الطبعتين البولاقية وطبعة المؤسسة المصرية العامة للكتاب حتى تتم الفائدة، فالرقم الموجود بين معكوفتين هو رقم جزء وصفحة طبعة المؤسسة المصرية العامة للكتاب، والرقم الخالي من المعكوفتين هو رقم صفحة الطبعة البولاقية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الميامين. مكتب التحقيق، دار إحياء التراث العربي، بيروت، في 20 رجب عام 1414 للهجرة. فصل في صناعة الغناء عن العلامة ابن خلدون في مقدمته. وقد رأينا أن ننقل عن العلامة ابن خلدون فصلا قيما كتبه في مقدمته عن صناعة الغناء وتاريخها لما له من الصلة بموضوع الكتاب. قال ابن خلدون: هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع على كل صوت منها توقيعة عند قطعه فتكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغم، ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة، فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب، فيكون صوت نصف صوت وربع آخر وخمس آخر وجزءا من 11 من آخر، واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب، وليس كل تركيب منها ملذوذا عند السمع، بل تراكيب خاصة هي التي حصرها أهل علم الموسيقى وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه. وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجنابات، إما بالقرع أو بالنفخ في الآلات تتخذ لذلك، فيزيدها لذة عند السماع. كقوله يعني يساوق بمعنى يتابع. فمنها لهذا العهد بالمغرب أصناف، منها ما يسمونها الشبابة، وطبعا هي نوع من المزمار مولدة، وهي قصبة جوفاء بأبخاش. الأبخاش يعني الثقوبة، في جوانبها معدودة ينفخ فيها فتصوت، ويخرج الصوت من جوفها على سدادة من تلك الأبخاش، ويقطع الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعا على تلك الأبخاش وضعا متعارفا حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه وتتصل فذلك متناسبة، فيلتز السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه. ومن جنس هذه الآلة المزمار الذي يسمى الزلامي، والعامة يسمونه الزلامي، منسوب إلى زلام أو إلى زلام، وهو زمار حاذق كان للرشيد، يعني زمام هذا كان زمار حاذق للرشيد، فسمي هذا زلامي أو زلامي نسبة إليه. وهو شكل القصبة منحوتة الجانبين من الخشب، جوفاء من غير تدوير لأجل ائتلافها للقطعتين منفردتين، كذلك بأبخاش معدودة ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل فينفذ النفخ بواسطتها إليها، وتصوت بنغمة حادة ويجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما يجري في الشبابة. هذا يسمى عندنا اليرغول. اليرغول مثل الذي يستعمله المرافقون لهذا المغني المسمى محمد طه في مصر. ومن احسن آلات الزمر لهذا العهد البوق، وهو بوق من النحاس اجوف في مقدار الذراع، يتسع الى ان يكون انفراج مخرجه في مقدار دون الكف في شكل بري القلم، وينفخ بقصبة صغيرة تؤدي الريح من الفم اليه، فيخرج الصوت ثخينا دويا، وفيه ابخاش ايضا معدودة، وتقطع نغمه منها كذلك بالاصابع على التناسب فيكون ملذوذا. ومنها آلات الأوتار، وهي جوفاء كلها إما على شكل قطعة من الكرة مثل البربط، والبربط عبارة عن طنبور ذو ثلاثة أوتار، والرباب معروف الرباب طبعا، أو على شكل مربع كالقانون، وتوضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها إلى دساتين جائلة ليأتي شد الأوتار وإرخاؤها عند الحاجة إليه بإدارتها، ثم تقرع الأوتار إما بعود آخر أو بوتر مجدود بين طرفي قوس، يمر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر. الكندر هو اللبان، ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد في إماره أو بنقله من وتر إلى وتر، واليد اليسرى مع ذلك في جميع آلات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف الأوتار فيما يقرع أو يحك بالوتر، فتحدث الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون القرع في الطفوت بالقضبان أو في الأعواد بعضها ببعض على توقيع متناسب يحدث عنه التزاز بالمسموع. والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة، وذلك أن الأصوات لها كيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلة والضغط وغير ذلك، والتناسب فيها هو الذي يوجب لها الحسنى. فأولا ألا يخرج من الصوت إلى ضده دفعة، بل بتدريج ثم يرجع كذلك وهكذا إلى المثل، بل لا بد من توسط المغاير بين الصوتين. وتأمل هذا من افتتاح أهل اللسان التراكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة في المخارج، فإنه من بابه. وثانيا تناسبها في الأجزاء كما مر أول الباب، فيخرج من الصوت إلى نصفه أو ثلثه او جزء من كذا منه على حسب ما يكون التنقل مناسبا على ما حصره اهل صناعة الموسيقى. فاذا كانت الاصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره اهل تلك الصناعة كانت ملائمة ملذوذة. ومن هذا التناسب ما يكون بسيطا، ويكون الكثير من الناس مطبوعين عليه لا يحتاجون فيه الى تعليم ولا صناعة، كما نجد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وامثال ذلك، وتسمي العامة هذه القابلية بالمضمار، وكثير من القراء بهذه المثابة يقرؤون القرآن فيجيدون في تلاحين اصواتهم كأنها المزامير، فيطربون بحسن نفاقهم وتناسب نغماتهم. ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب، وليس كل الناس يستوي في معرفته، ولا كل الطباع توافق صاحبها في العمل به اذا علم. وهذا هو التلحين الذي يتكفل به علم الموسيقى كما نشرحه بعد عند ذكر العلوم. واذ قد ذكرنا معنى الغناء، فاعلم انه يحدث في العمران اذا توافر وتجاوز حد الضروري الى الحاجي ثم الى الكمالي وتفننوا فيه، فتحدث هذه الصناعة، لانه لا يستدعيها الا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره، فلا يطلبها الا الفارغون عن سائر احوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات. وكان في سلطان العجم قبل الملة منها بحر زاخر في امصارهم ومدنهم، وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويولعون به، حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام باهل هذه الصناعة، ولهم مكان في دولتهم، وكانوا يحضرون مشاهدهم ومجامعهم ويغنون فيها، وهذا شأن العجم لهذا العهد في كل افق من افاقهم ومملكة من ممالكهم. واما العرب فكان لهم اولا فن الشعر، يؤلفون فيه الكلام اجزاء متساوية على تناسب بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة، ويفصلون بالكلام على في تلك الاجزاء تفصيلا، يكون كل جزء منها مستقلا بالاسادة لا ينعطف على الاخر، ويسمونه البيت. فيلائم الطبع بالتجزئة اولا، ثم بتناسب الاجزاء في المقاطع والمبادئ، ثم بتأدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليها، فلهجوا به فامتاز من بين كلامهم بحظ من الشرف ليس بغيره، لاجل اختصاصه بهذا التناسب، وجعلوه ديوانا لاخبارهم وحكمهم وشرفهم، ومحطا لقرائحهم في اصابة المعاني واجادة الاساليب، واستمروا على ذلك. وهذا التناسب الذي من اجل الاجزاء والمتحرك والساكن من الحروف قطرة من بحر من تناسب الاصوات كما هو معروف في كتب الموسيقى، الا انهم لم يشعروا بما سواه، لانهم حينئذ لم ينتحلوا علما ولا عرفوا صناعة، وكانت البداوة اغلب لحالهم. ثم تغنى الحداة منهم في حداء ابلهم، والفتيان في فضاء خلواتهم، فرجعوا الاصوات وترنموا، وكانوا يسمون الترنم اذا كان بالشعر غناء، واذا كان بالتهليل او نوع القراءة تغبيرا بالغين المعجمة والباء الموحدة، يعني تغبيرا. وعلمها ابو ابحاق الزجاج بانها تذكر بالغابر وهو الباقي، اي باحوال الاخرة. هذا رأي الزجاج. وقال الازهري: سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغييرا، كأنهم اذا تناشدوها بالالحان طربوا فرقصوا وارهجوا، ارهجوا يعني اثار الرهج وهو الغبار، فسموا مغبرة لهذا المعنى. قال الازهري: وروينا عن الشافعي قال: ارى الزنادقة وضعوا التغيير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. انتهى. وربما ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة كما ذكره ابن رشيق اخر كتاب العملة وغيره، وكانوا يسمونه السناد، وكان اكثر ما يكون منهم في الخفيف الذي يرقص عليه ويمشي بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم، وكانوا يسمون هذا الهزج. وهذا البسيط كله من التلاحين هو من اوائلها، ولا يبعد ان تتفطن له الطباع من غير تعليم، شأن البصائف كلها من الصنائع، ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم. فلما جاء الإسلام واستولوا على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العدم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضابة على الحال التي عرفت لهم مع غبارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش هدروا ذلك شيئا ما ولم يكن الملذوذ عندهم إلا بترجيع القراءة والترنم بالشعر الذي كان ديدنهم ومذهبهم فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرفه بما حصل لهم من غنائم الأمم صاروا إلى مدارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ فافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير المعازف هي الملاهي والملاعب التي يضرب بها ويقال للواحد عزف والجميع معازف فإذا أراد المعزف فهو ضرب فإذا أراد المعزف فهو ضرب من الطنابير ويتخذه أهل اليمن وغيرهم يجعل العود معزفا انتهى وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم وظهر بالمدينة نشيط الفارسي نشيط الفارسي وطويس والسائد خاسر مولى عبد الله بن جعفر فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجازوا فيه وطار لهم ذكر ثم أخذ عنهم معبد وصدقته وابن سريج وأنظاره وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حماد وكان من ذلك في دولتهم ببغداد ما تبعه الحديث به وبمجالسه لهذا العهد وأمعنوا في اللهو واللعب واتخذت آلات الرقص في الملبس والقضبان والأشعار التي يترنم بها عليه وجعل صنفا وحده واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالكرج الكرج فارسي معرب ما يتخذ مثل المهر يلعب عليه قال جرير لبست سلاحي والفرزدق لعبة عليها وشاحا كرج وزلازله والكرج تماثيل خيل مسردة من الخشب معلقة بأطراف أقدية يلبسها النسوان ويحاكين بها انتطاء الخيل فيكرون ويفرون ويثاقفون وأمثال ذلك من اللعب المعدة للولائم والأعراس وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو قوله يثاقفون يعني يخاصمون ويجالدون ومصدره الثقاف والمثاقفة وهي العمل بالسيف ومنه قول الشاعر وكأن لمع بروقها في الجو أسياف المثاقف انتهى وأمثال ذلك من اللعب المعدة للولائم والأعراس وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها وكان للموصليين غلام اسمه زرياب أخذ عنهم الغناء وكان للموصليين غلام اسمه زرياب أخذ عنهم الغناء فأجاد فصرفوه إلى المغرب غيرة منه فلحق بالحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس فبالغ في تكريمته وركب للقائه وأثنى له الجوائز والإقطاعات والجرايات وأحله من دولته وندمائه بمكان فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف وطمى منها بإشبيلية بحر زاخر وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها يعني بهجتها وجدتها إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب وانقسم على أمصارها وبها الآن منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دولها وهذه الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح وهي أيضا أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه والله تعالى أعلم ترجمة أبي الفرج الأصفهاني مؤلف كتاب الأغاني نسبه هو أبو الفرج علي بن الحسين ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن الهيثم ابن عبد الرحمن ابن مروان ابن عبد الله ابن مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي الكاتب الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني ومنه ترى أن نسبه ينتهي إلى مروان بن محمد اخر خلفاء بني اميه. مولده ونشاته. ولد باصبهان سنه 284 في خلافه المعتضد بالله ابي العباس احمد بن الموفق، وهي السنه التي مات فيها البحتري الشاعر، ونشا ببغداد واستوطن بها، وكانت داره ببغداد واقعه على دجله في المكان المتوسط بين درب سليمان ودرب دجله وملاصقه لدار ابي الفتح البريدي. شيوخه وتلاميذه. روى ابو الفرد عن عالم كثير يطول تعدادهم، وسمع من جماعه لا يحصون، منهم ابو بكر ابن بريد وابو بكر ابن الانباري والفضل ابن الحباب الجمحي وعلي ابن سليمان الاخطش وابراهيم نفطويه ومحمد ابن جرير الطبري واحمد ابن جعفر جحظة ومحمد ابن خلف المرزبان وجعفر ابن قدامة وابي احمد يحيى ابن علي ابن يحيى المنجم وعمه الحسن ابن محمد وغيرهم، وروى عنه الدارقطني وغيره. نقدم اولا تعريفا بهؤلاء العلماء او المشايخ، فنقول ابو بكر ابن دريد هو ابو بكر محمد ابن الحسن ابن دريد امام عصره في اللغه والادب والشعر. ولد بالبصرة سنة 23 و200 ونشأ بها وتعلم فيها وانتقل إلى عمان ثم إلى فارس ثم إلى بغداد، توفي بها سنة 21 و300. انتهى. أبو بكر ابن الأنباري هو محمد ابن القاسم ابن محمد ابن بشار الأنباري، روى عن أبيه عن أبي جعفر أحمد ابن عبيد، وأخذ النحو عن أبي العباس ثعلب، وكان في نهاية الذكاء والفطنة وجودة القريحة وسرعة الحفظ، وكان يضرب به المثل في حضور البديهة وسرعة الجواب، وأكثر ما كان يمليه من غير دفتر ولا كتاب، ولم يمت من سن عالية، مات عن دون 50، توفي سنة 28 و300، ودفن بداره بالأنبار. أما الفضل بن الحباب الجمحي فهو أبو خليفة الفضل بن الحباب ابن محمد ابن شعيب ابن صخر الجمحي البصري، من رواة الأخبار والأشعار والأنساب، ولي قضاء البصرة، وتوفي سنة 535. وأما علي بن سليمان الأخطش فهو أبو الحسن علي بن سليمان ابن الفضل المعروف بالأخطش الأصغر، قرأ على ثعلب والمدرج واليزيدي وأبي العيناء، وروى عنه المرزباني وكان ثقة، وهو غير الأخطش الأكبر أبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد من أهل هجر، والأخطش الأوسط أبي الحسن سعيد بن مسعدة صاحب سيبويه، وقد هجاه ابن الروم بأهاج كثيرة لأنه كان كثير التطير منه. توفي ببغداد سنة 15 و300، ويقال سنة 16. انتهى. وأما إبراهيم نفطويه فهو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان ابن المغيرة بن حبيب ابن المهلب بن أبي صخرة الملقب بنفطويه لشبهه بالنفطي لدمامته وأدمته، كان عالما بالعربية واللغة والحديث، أخذ عن ثعلب والمدرج وكان صادقا فيما يرويه، حافظا للقرآن، فقيها على مذهب داوود الظاهري، مسندا في الحديث، حافظا للسير وأيام الناس والتواريخ. ولد بواسط سنة 44 و200، وسكن بغداد وتوفي بها سنة 23 و300. انتهى. وأما محمد بن جرير الطبري فهو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، وقيل يزيد بن كثير بن غالب، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وكان إماما مجتهدا، وكان ثقة في نقله أصح التواريخ وأثبتها. ولد سنة 24 و200 بآمل طبرستان، وتوفي ببغداد سنة 10 و300. وأما أحمد بن جعفر زحفة فهو أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك، شاعر مغن مطبوع في الشعر، حاذق بصناعة غناء الطنبور، حسن الأدب بارع في معنى، كان من ظرفاء عصره، وهو من ذرية البرامكة، وقد جمع أبو نصر ابن المرزبان أخباره وأشعاره ولد سنة 24 و200 وتوفي بواسط سنة 26 و300 وقيل سنة 24 و300. وأما محمد بن خلف المرزبان فهو أبو عبد الله محمد بن خلف ابن المرزبان، كان حافظا للأخبار والأشعار والملح، وله من الكتب كتاب الحاوي في علوم القرآن كبير 27 جزءا، وكتاب أخبار ابن قيس الرقيات ومختار شعره، وكتاب المتيمين المعصومين وغير ذلك. وأما جعفر بن قدامة فهو أبو القاسم جعفر بن قدامة ابن زياد الكاتب، أحد مشايخ الكتاب وعلمائهم، وكان واسر الأدب حسن المعرفة، له مصنفات في صنعة الكتابة وغيرها، حدث عن أبي العيناء الضرير وحماد بن إسحاق الموصلي والمبرد ومحمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي ونحوهم، وروى عنه أبو الفرج الأصبهاني، وله شعر جيد رواه ياقوت في معجم الأدباء، مات سنة 19 و300. وأما أبي أحمد يحيى ابن علي ابن يحيى المنجم فهو ابن أبي منصور، ولد سنة 41 و200 ومات سنة 300، نادم الموفقة ومن بعده من الخلفاء، وكان متكلما معتزلي المذهب، كان له مجلس يحضره جماعة من المتكلمين بالحضرة، وله كتاب الباهر في أخبار شعراء مخضرمي الدولتين لم يتمه، وأتمه من بعده ابنه أبو الحسن أحمد بن يحيى. وأما عمه الحسن فيروي أبو الفرج عنه كثيرا، فهو الحسن بن محمد كان من كبار الكتاب بسر من رأى، أدرك أيام المتوكل، ويروي كذلك عن عم أبيه عبد العزيز بن أحمد بن الهيثم، وهو من كبار الكتاب أيضا أيام المتوكل. وأما الدارقطني فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، كان عالما حافظا فقيها، أخذ الفقه عن أبي سعيد الاستخري الفقيه الشافعي، وقد انفرد بالإمامة في علم الحديث، وتصدر في آخر أيامه بالإقراء ببغداد، وكان عارفا باختلاف الفقهاء، ويحفظ كثيرا من دواوين العربي، وصنف كتاب السنن والمختلف والمؤتلف وغيرهما، وكان متفننا في علوم كثيرة، إماما في علم القرآن، ولد سنة 36 وتوفي سنة 85 و300 ببغداد. انتهت هذه الترجمة لمجموعة المشائخ المذكورين آنفا. ثناء العلماء على أبي الفرج ذكره ياقوت في معجمه فقال: العلامة النساب الإخباري الحفظة الجامع بين سعة الرواية والحذق في الدراسة، لا أعلم لأحد أحسن من تصانيفه في فنها وحسن استيعاب ما يتصدى لجمعه، وكان مع ذلك شاعرا جيدا. وذكره ابن خلكان في الوفيات فقال: كان من أعيان أدبائها، يعني أدباء بغداد، وأفراد مصنفيها، روى عن عالم كثير من العلماء يطول تعدادهم، وكان عالما بأيام الناس والأنساب والسير. قال التنوخي: ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني، كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله، ويحفظ دون ذلك من علوم أخرى منها اللغة والنحو والخرافات والمغازي والسير، ومن آلة المنادمة شيئا كثيرا مثل علم الجوارح والبيطرة ونسخ من الطب والنجوم والأشربة وغير ذلك، وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان ظرفاء الشعراء. وذكره أبو منصور الثعالبي في يتيمة الدهر فقال: وكان من أعيان أدبائها، يعني أدباء بغداد، وأفراد مصنفيها، وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان ظرفاء الشعراء. وذكره ابن النديم في الفهرست فقال: كان شاعرا مصنفا أديبا، وله رواية يسيرة، وأكثر تعويله كان في تصنيفه على الكتب المنسوبة الخطوط أو غيرها من الأصول الجياد، ويؤيد هذا أنه في كتابه الأغاني يروي كثيرا من الأخبار بقوله: نسخت من كتاب فلان. قدح بعض العلماء في صحة روايته، ذكره ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، فقال إنه كان متشيعا ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهوى شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر. ونقل ابن شاكر في كتابه عيون التواريخ ان الشيخ شمس الدين الذهبي قال: رأيت شيخنا تقي الدين ابن تيمية يضعفه ويتهمه في نقله ويستهول ما يأتي به، وما علمت فيه جرحا الا قول ابن ابي الفوارس: خلط قبل ما يموت. شيء من اوصافه. لم يكن لأبي الفرج الأصفهاني عناية بنظافة جسمه وثيابه، فقد حدث الرئيس أبو الحسين هلال بن المحسن ابن إبراهيم ابن هلال الصادق في الكتاب الذي ألفه في أخبار الوزير المهلبي، قال: كان أبو الفرج الأصفهاني وسخا قذرا، لم يغسل له ثوبا منذ فصله إلى أن قطعه، وكان الناس على ذلك يحذرون لسانه ويتقون هجاءه ويصبرون في مجالسته ومعاشرته ومؤاكلته ومشاربته على كل صعب من أمره، لأنه كان وسخا في نفسه ثم في ثوبه وفعله، حتى إنه لم يكن ينزع دراعة يقطعها إلا بعد إبلائها وتقطيعها. ولا يعرف لشيء من ثيابه غسلا، ولا يطلب منه في مدة بقائه عوضا. وحكى القاضي أبو علي المحسن ابن علي التنوخي في كتابه نشوار، هي نشوار في الأصل بكسر النون ما تبقيه الدابة من علفها، الكلمة فارسية معربة، انتهى. في كتابه نشوار المحاضرة قال: أن أبا الفرج كان أكولا مهما، وكان إذا ثقل الطعام في معدته تناول 5 دراهم فلفلا مدقوقا ولا يؤذيه ولا تدمع منه عيناه، وهو مع ذلك لا يستطيع أن يأكل حمصة واحدة أو يصطبغ بمرقة قدر فيها حمص. يصطبغ بمعنى يعتدل، وإذا أكل شيئا يسيرا من ذلك شري بدنه كله من ذلك. الشري هو شيء يخرج على الجسد احمر كهيئة الدراهم، وقيل هو شبه البفر يخرج في الجسد، او هو خراج صغار لها لذع شديد، يقال شري جلده اشترى فهو شرم، انتهى. قال: واذا اكل شيئا يسيرا من ذلك شري بدنه كله من ذلك، وبعد ساعة او ساعتين يفقد، وربما فقد لذلك 2، انتهى قوله. قال: واسأله عن سببه فلا يكون عنده علم منه، ويقال انه لم يدع طبيبا حاذقا على مرور السنين الا سأله عن سببه فلا يجد عنده علما ولا دواء، فلما كان قبل خالده بسنوات ذهبت عنه العادة في الحمص فصار يأكله ولا يضره، وبقيت عليه عادة الفلفل. الفالج هو الداء المعروف مثل الشلل، يسترخي منه احد شقي البدن. اتصاله بالوزير المهلبي. كان ابو الفرج منقطعا الى الوزير المهلبي، وهو الحسن ابن محمد ابن هارون من ولد المهلب ابن ابي صفرة ووزير معز الدولة ابن بويه الديلمي، ومن نزمائه الخصيصين به، وله فيه غرر ومدائح، ومع ما كان يصنعه الوزير بابي الفرج لم يخل من هجوه، قال فيه: أبعين مفتقر اليك رأيتني، بعد الغنى فرميت بي من حالقي، لست الملوم انا الملوم لانني املت للاحسان غير الخالق. قوله في البيت الاول من حالقي يعني من جبل مرتفع. وحدث ابو الفرج عن نفسه قال: ذكر الوزير المهلبي ليلة ولم يبق بحضرته من ندمائه غيري، فقال لي: يا ابا الفرج انا اعلم انك تهجوني سرا، فهجوني الساعة جهرا. فقلت: الله الله ايها الوزير فيا، ان كنت قد مللتني انقطعت، وان كنت تؤثر قتلي فبالسيف اذا شئت. قال: دع ذا، لابد ان تهجوني، وكنت قد سكرت فقلت: اير بغل بلولبي؟ فقال في الحال مجيزا: في حر ام المهلب. هات مصراعا اخر، فقلت: الطلاق لازم للاصفهاني ان زاد على هذا وان كان عنده زيادة. قال الرئيس: ابو الحسين ابو الحسين المهلبي، وحدثني جدي وسمعت هذا الخبر من غيري لانه متفاوض متعاود، ان ابا الفرج كان جالسا في بعض الايام على مائدة ابي محمد المهلبي فقدمت سكباجة، قدمت سكباجة، والسكباجة هذه معرب سركة بازة، لحم يطبخ بخل. وافقت من ابي الفرج سعلة، فبدرت من فمه قطعة من بلغم فسقطت وسط الغزارة، سقطت وسط الغزارة. فتقدم ابو محمد برفعها وقال هاتوا من هذا اللون في غير هذه الصحفة. قال الرئيس ابو الحسين المهلبي، وحدثني جدي وسمعت هذا الخبر من غيره لانه متفاوض متعاود، ان ابا الفرج كان جالسا في بعض الايام على مائدة ابي محمد المهلبي فقدمت سكباجة، وافقت من ابي الفرج سعلة، فبدرت من فمه قطعة من بلغم فسقطت وسط الغبارة. فتقدم ابو محمد برفعها وقال هاتوا من هذا اللون في غير هذه الصحفة، ولم يبن في وجهه انكار ولا استكراه، ولا داخل ابا الفرج في هذه الحال استحياء ولا انقباض. هذا الى ما يجري هذا المجرى على مضي الايام. وكان ابو محمد عزوف النفس، عزوف النفس بعيدا عن الصبر او بعيدا من الصبر على مثل هذه الاسباب، الا انه كان يتكلف احتمالها لورودها من ابي الفرج، وكان من ضرته في فعله ونظافته في مأكله انه كان اذا اراد اكل شيء بملعقة كالارز واللبن وامثاله وقف من جانبه الايمن غلام معه نحو 30 ملعقة زجاجا مجرودا، زجاجا مجرودا يعني مجلوا، وكان يستعمله كثيرا، فيأخذ منه ملعقة يأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة ثم يدفعها الى غلام اخر قام من الجانب الايسر، ثم يأخذ اخرى فيفعل بها فعل الاولى حتى ينال الكفاية لئلا يعيد الملعقة الى فيه دفعة ثانية. فلما كثر على المهلبي استمرار ما قدمنا ذكره جعل له مائدتين، احداهما كبيرة عامة واخرى لطيفة خاصة، وكان يواكله عليها من يدعوه اليها، وكانت صحبته للمهلبي قبل الوزارة وبعدها الى ان فرق بينهما الموت. تشيعه، كان ابو الفرج الاصبهاني مع كونه من صميم بني امية على مذهب الشيعة، فقد قال التنوخي عنه ومن المتشيعين الذين شاهدناهم ابو الفرج الاصبهاني، وقال ابن شاكر في عيون التواريخ عنه انه كان ظاهر التشيع، وقال ابن الاثير في كتاب الكامل وكان ابو الفرج شيعيا وهذا من العجب. شعره وادبه، كان ابو الفرج كاتبا لركن الدولة حظيا عنده محتشما لديه، وكان يتوقع من الرئيس ابي الفضل ابن العميد ان يكرمه ويبجله ويتوفر عليه، يتوفر عليه يعني يرعى حرماته، ويتوفر عليه في دخوله وخروجه، وعدم ذلك منه وعدم ذلك منه فقال مالك موفور فما باله، مالك موفور فما باله، اكسبك التيه على المعدم، ولم اذا جئت نهضنا وان جئنا تطاولت ولم تتمني، وان خرجنا لم تقل مثلما نقول قدم طرفه قدمي، ان كنت ذا علم فمن ذا الذي مثل الذي تعلم لم يعلمي، ولست في الغارب من دولة ونحن من دونك في المنسين، وقد ولينا وعزلنا كما انت فلم نصغر ولم نعظم، تكافأت احوالنا كلها فصل على الانصاف او فصرني. قوله المنسن، المنسن الخف البعير، المنسن من او من البعير خفة، والغارب هو ما بين العنق والسنان من البعير. وكتب ابو الفرج الى المهلبي يشكو الفأر ويصف الهرة، يا لحجب الظهور قفع الرقاب، لدقاق الانياب والاذناب، خلقت للفساد مذ خلق الخلق وللعبد وللعيف والاذى والخراب، ناقبات في الارض والسقف والحيطان نقبا اعيا على النقاب، اكلات كل المآكل لا تأمنها شاربات كل الشراب، آلفات قرض الثياب، وقد يعدل قرض القلوب قرض الثياب. زال همي منهن أزرق تركي السبالين أمر الجلباب. زال هنا بمعنى فرق، والسبالين هما الشاربان، والأنمر ما فيه نمرة بيضاء وأخرى بيضاء. ليس غاد خلقا وخلقا، فمن لاح لعينيه خاله ليس غادي. ناصب طرفه إزاء الزوايا وإزاء السقوف والأبواب. ينتظ الظفر حين يظفر للصيد، وإلا فظفره في قراب. لا ترى أخبثيه عين، ولا يعلم ما جنتاه غير التراب. قرطوه وشنفوه وحلوه أخيرا وأولا بالخضاب. قوله هنا جن الشيء بمعنى أخفاه وستره، وقرطوه أي ألبسوه القرطة، وشنفوه أي جعلوا له شنفا وهو القرط، فهو طورا يمشي بحلي عروس، وهو طورا يخطو على عناب. حبذا ذاك صاحبا وهو في الصحبة أوفى من أكثر الأصحاب. وقال من قصيدة المهلب عيدية: إذا ما علا في الصدر للنهي والأمر، وبثهما في النفع منه وفي الضر، فأجرى ضبى أقلامه وتدفقت بديهته كالمستمد من البحر. الضبى جمع ضبى، وهي في الأصل حد السيف أو السنان ونحوه. رأيت نظام الدر في نظم قوله، ومنثوره الرقراق في ذلك النثر، ويقتضب المعنى الكثير بلفظة، ويأتي بما تحوي التوامير في سطر. التوامير جمع تومار أو طامور، وهو الصحيفة. أيا غرة الدهر ائتنف غرة الشهر، وقابل هلال الفطر في ليلة الفطر. بأيمن إقبال وأسعد طائر، وأفضل ما ترجوه في أفتح العمر. مضى عنك شهر الصوم يشهد صادقا بطهرك فيه واجتنابك للوزر. فأكرم بما خط الحفيظان منهما، وأثنى به المثنى وأطرى به المطري، وأثنى به المثني وأطرى به المطري. وزكتك أوراق المصاحف وانتهى إلى الله منها طول درسك والذكر. وقبضك كف البطش عن كل مجرم، وبطكها بالعرف في الخير والبر. وله فيه: وهذا الشتاء كما قد ترى عسوف علي قبيح الأثر. العسوف يعني الجائر الظلوم. يغادي بقر من العاصفات، أو دمق مثل وخز الإبر. وسكان دارك ممن أعول، وسكان دارك ممن أعول، يلقين من برده كل شر. فهذه تحن وهذه تئن، وأدمع هاتيك تجري برر. إذا ما تململ تحت الظلام، تعللن منك بحسن النظر. ولاحظن ربعك كالممحلين، شام البروق رجاء المطر. يؤملن عودي بما عودي، يؤملن عودي بما ينتظرنا، كما يرتجى آئب من سفر. فأنعم بإنجاز ما قد وعدت، فما غيرك اليوم من ينتظر. وعش لي وبعدي، فأنت الحياة والسمع من جسدي والبصر. قوله الدمق أو دمق، الدمق هو الريح والثلج، والدرر جمع درة، والدرة في الأمطار أن يتبع بعضها بعضا. وقال من قصيدة يهنيه بمولوده من سرية الرومية: اسعد بمولود أتاك مباركا، كالبدر أشرق جنح ليل مقمر. سعد لوقت سعادة جاءت به، أم حصان من بنات الأصفر. متبحبح في ذروتي في ذروتي شرف العلا، بين المهلب منتماه وقيصر. شمس الضحى قرنت إلى بدر الدجى، حتى إذا اجتمع أتت بالمشتري. وقوله الحصان أي العفيفة، ومتبحبح أي متمكن. ولما تولى أبو عبد الله البريدي الوزارة، هداه أبو الفرج بقصيدة طويلة أولها: يا سماء اسقطي ويا أرض ميدي، قد تولى الوزارة ابن البريد. ومنها قوله: يا لقومي لحري صدري وعولي، وغليلي وقلبي المعمودي. قوله المعمود يعني من عمده من عمده أي أضماه وأوجعه، من عمده أي أضماه وأوجعه. حين صار الخميس أي الجيش، لأنه خمس فرق، حين صار الخميس يوم خميس بالبريدي في ثياب سودي قد حباه بها الإمام مستفاء واعتمادا منه لغير عنيد، خلع تخلع العلا ولواء عقده حل عقدة المعقود. وقال أبو الفرج الأصبهاني: بلغ أبو الحسن جحظة أن مدرك ابن محمد الشيباني الشاعر ذكره بسوء في مجلس كنت حاضره، فكتب إلي يقول: أبا فرج أهدى لديك ويعتدى علي، فلا تحمي لذاك وتغضبي. فكتبت إليه: لعمرك ما أنصفتني في مودتي، فكن معتبا إن الأكارم تعتب. عجبت لما بلغت عني باطلا، وظنك بي فيه لعمرك أعجب. سكلت إذا نفسي وعرسي وأسرتي بفقدي، ولا أدركت ما كنت أطلب. فكيف بمن لا حظ لي في لقائه، وسيان عندي وصله والتجنب. فشق بأخ أصفاك محض مودة، فشاكل منها ما بدا والمغيب. وقال من قصيدة يرسي بها ديكا، وهو من أجود ما قيل في مراسي الحيوان، قال: خطب طرقت به أمر طروقي، فض الحلول علي غير شفيقي. فكأنما نوب الزمان محيطة لي، رافدات لي بكل طريقي. رافدات يعني راقبات. حتى متى تمحي علي صروفها وتغصني فجعاتها بالريق؟ تمحي أي تقبل. ذهبت بكل مصاحب ومناسب وموافق ومرافق وصديقي، حتى بديك كنت آلف قربه حسن إلي من الديوك رشيقي. ومنها قوله: لهفي عليك أبا النذير، لو أنه دفع المنايا عنك لهف شفيقي. وعلى شمائلك اللواتي ما نمت حتى ذوت من بعد حسن سموقي. السموق أي العلو والارتفاع. لما بقعت وصرت علق مظنة، ونشأت نشأ المقبل الموموق. قوله بقعت بمعنى اختلف لونه فهو أفقع، والعلق مظنة، العلق يعني النشيف من كل شيء، ويقال هذا الشيء علق مظنة أي يظن به، والموموق المحبوب. وتكاملت جمل الجمال بأسرها، لك من جليل واضح ودقيق. وكسيت كالطاووس ريشا لامعا، متلألئا ذا رونق وبريق. من حمرة في صفرة في خضرة، تخييلها يغني عن التحقيق. عرض يدل عن القياس، وجوهر لطفت معانيه عن التدقيق. وخطرت ملتحفا ببرد حبرت منه بديع الوشي كف أنيق. قوله حبرت أي حسنت. كالجل نارتي أو صفاء عقيقة، أو لمع نار أو وميض بروقي. الجل نار زهر الرمان، كلمة معربة. أو قهوة، القهوة يعني الخمر، تختال في بلورة بتألق الترويق والتصفيق. الترويق يعني التصفية، والتصفيق يقال صفق فلان الشراب أو صفقه إذا حوله من إناء إلى إناء ليصفو. وكأن ثالثتيك يعني صفحتان عنق، تدر سائل وعلى المفارق. المفارق جمع مفرق، وأصله وسط الرأس الذي يفرق أو يفرق فيه الشعر، والمراد هنا أعالي الرأس. وكأن ثالثتيك تبر سائل وعلى المفارق منك تاج عقيق. وكأن مجرى الصوت منك إذا نبت، وجفت عن الأسماع بح حلوقي. البح جمع أبح من البحة، وهي خشونة وغلظ في الصوت. ناي دقيق ناعم قرنت به نغم مؤلفة من الموسيق. الناي من آلات اللهو، أعدمي معرب، وعربيه رمخر ومزمار. ومنها قوله: أبكي إذا أبصرت ربعك موحشا بتحنن وتأسف وشهيق. ويزيدني جزعا لفقدك صادح في منزل دان إلي لصيقي. قرع الفؤاد وقد ذقى، فكأنه نادى ببين أو نعي شقيقي. فتأسفي أبدا عليك مواصل بسواد ليل أو بياض شروقي. وإذا أفاق ذو المصائب سلوة وتصبروا أمسيت غير مفيقي. قوله صادح وصف من قولهم صدح الديك أي رفع صوته، وقرع الفؤاد أي فجأه. قال أبو الفرج: كنت حضرت إلى البصرة، ولما وردتها أصعدت إلى سكة قريش أطلب منزلا أسكنه، لأني كنت غريبا لا أعرف أحدا من أهلها إلا من كنت أسمع بذكره. فاستأجرت بيتا في خان وأقمت في البصرة أياما، ثم خرجت عنها طالبا حسن مهدي، وكتبت هذه الأبيات على حائط البيت الذي أسكنه: الحمد لله على ما أرى من صنعتي من بين هذا الورى، أصارني الدهر إلى حالة يعدم فيها الضيف عند القرى. بدلت من بعد الغنى حاجة إلى كلاب يلبسون الفرى، أصبح أدم السوق لي مأكلا، وصار خبز البيت خبز الشرى. وبعد ملكي منزلا مبهجا، سكنت بيتا من بيوت الكرى، فكيف ألفى لاهيا ضاحكا، وكيف أحظى بلذيذ الكرى. سبحان من يعلم ما خلفنا وبين أيدينا وتحت الثرى، والحمد لله على ما أرى، وانقطع الخطب وزال المرى. وقال من قصيدة: وإذا رأيت فتى بأعلى رتبة في شامخ من عزه المترفع، قالت لي النفس العزوف بفضلها: ما كان أولاني بهذا الموضع. قال: الدهر يلعب بالفتى فيغيضه طورا، ويجبر عظمه فيراش. يراش أن يصير له ريش، والمراد اليسار وحسن الحال، ويقال راشه يريشه إذا أحسن إليه، وأصله من الريش، لأن الفقير المملق لا ينهض كالمقفوس الجناح من الطير. وكذا رأينا الدهر في إعرابه يمحى وفي إقباله ينتاش. ينتاش أي ينقد، يقال انتاشني فلان من التهلكة أي أنقذني. ومما قاله في النسيب: أدل فيا حبذا من مدل، ومن ظالم لدمي مستحل، إذا ما تعزز قابلته بذل، وذلك جهد المقل. وقال من أبيات: مرت بنا تخطر في مشيها، كأنما قامتها بانه، هبت لنا ريح فمالت بها، كما تسنى غصن ريحانه، فتيمت قلبي وهادت له أحزانه قدما وأشجانه. قال ابن عبد الرحيم: حدثني أبو نصر الزجاج قال: كنت جالسا مع أبي الفرج الأصفهاني في دكان في سوق الوراقين، وكان أبو الحسن علي بن يوسف بن البقال الشاعر جالسا عند أبي الفتح بن الجزار الوراق، وهو ينشد أبيات إبراهيم بن العباس الصولي التي يقول فيها: رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تزلتي، فلما بلغ إليه استحسنه وكرره. ورآه أبو الفرج فقال لي: قم إليه فقل له: قد أسرفت في استحسان هذا البيت، وهو كذلك، فأين موضع الصنعة فيه؟ فقلت له ذاك، فقال قوله: فكانت قذى عينيه. فعدت إليه وعرفته فقال: عد إليه فقل له: أخطأت، الصنعة في قوله: من حيث يخفى مكانها. قال ياقوت: وقد أصاب كل واحد منهما حاسة من الغرض، فإن الموضعين معا غاية في الحسن، وإن كان ما ذهب إليه أبو الفرج أحسن. لأبو الفرج الأصفهاني مصنفات كثيرة عدا كتاب الأغاني، منها كتاب مجرد الأغاني، وقد أشار إلى هذا الكتاب في أول مقدمته في كتاب الأغاني، حيث قال في الصفحة الأولى: ولم يستوعب كل ما غنى في هذا الكتاب ولا أتى بجميعه، إذ كان قد أفرد لذلك كتابا مجردا من الأخبار ومحتويا على جميع الغناء المتقدم والمتأخر. وله كتاب أخبار القيان، وكتاب الإماء الشواعر، وكتاب المماليك الشعراء، وكتاب أدب الغرباء، وكتاب الديارات، وكتاب تفضيل ذي الحجة، وكتاب الأخبار والنوادر، وكتاب مقاتل الطالبيين، وكتاب أدب السماع، وكتاب أخبار الطفيليين، وكتاب مجموع الأخبار والآثار، وكتاب الخمارين والخمارات، وكتاب الفرق والمعيار، الفرق والمعيار في الأوغاد والأحرار. وقد ذكر صاحب الفهرس هذا الكتاب، وذكر له كتابا آخر باسم كتاب صفة هارون. وأيضا هذا الكتاب هو رسالة عملها في هارون ابن المنجم، وكتاب دعوة التجار، وكتاب أخبار جحظة البرمكي، وكتاب نسب بني عبد الشمس، وكتاب نسب بني شيبان، وكتاب نسب المهالبة، وكتاب نسب بني ثغلب وكتاب نسب بني كلاب وكتاب الغلمان المغنين وكتاب مناجيب الخصيان عمله للوزير المهلبي في خصيين مغنيين كان له وكتاب الحانات وكتاب التعديل والانتصاف في اخبار القبائل وانسابها وهو كتاب جمهرة انساب العرب وكتاب ايام العرب 1700 يوم وكتاب دعوة الاطباء وكتاب تحف الوسائد في اخبار الولائد وجمع ديوان ابي تمام ولم يرتبه على الحروف بل على الانواع كما هو الان في نسخة مصر وجمع ديوان ابي نواس وجمع ديوان البحتري ولم يرتبه على الحروف بل على الانواع كما فعل بديوان ابي تمام وله ايضا كتاب في النغم ورسالة في الاغاني. وفاته توفي ابو الفرج في 14 من ذي الحجة سنة 356 في بغداد وكان قد خلط قبل ان يموت. ومات في هذه السنة عالمان كبيران وثلاثة ملوك كبار، فالعالمان ابو الفرج وابو علي القالي والملوك سيف الدولة ابن حمدان ومعز الدولة ابن بويه وكافور الاخشيدي، هذا ما عليه الاكثر في تاريخ وفاته. وقال ابن خلكان انه الاصح، وقيل توفي سنة 357، وفي الفهرست لابن المديم انه توفي سنة 260 و300، وفي معجم الادباء طبع مصر بعد ذكر تاريخ وفاته سنة 356 حديث يقتضي ان ابا الفرج عاش الى ما بعد سنة 362، وقد وضع هذا الحديث بين قوسين ونصه. وجدت على الهامش بخط المؤلف تجاه وفاته ما صورته، وفاته هذه فيها نظر وتفتقر الى تأمل، لانه ذكر في كتاب ادب الغرباء او ذكر من تأليفه: حدثني صديق قال قرأت على قصر معز الدولة بشناسية يقول فلان ابن فلان الهروي حضرت هذا الموضع في صناة معز الدولة والدنيا عليه مقدلة وهيئة الملك عليه مشتملة، ثم عدت اليه في سنة 362 فرأيت ما يعتبر به اللبيب يعني من الخراب. وذكر في موضع اخر من كتابه هذا قصة له مع صبي كان يحبه ذكرتها بعد هذا، يذكر فيه موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار، وكان ذلك سنة 356، ويزعم في تلك الحكاية انه كان في عصر شبابه، فلا ادري ما هذا الاختلاف اخر ما كان على الهامش. كتاب الاغاني وثناء اهل العلم والادب عليه. قال ابو محمد المهلبي: سألت ابا الفرج في كم جمعت هذا الكتاب؟ فقال في 50 سنة، وانه كتبه مرة واحدة في عمره، وهي النسخة التي اهداها الى سيف الدولة ابن حمدان فاعطاه 1000 دينار، وبلغ ذلك الصاحب ابن عباس فقال: لقد قصر سيف الدولة وانه لا يستحق اضعافها، اذ كان مشحونا بالمحاسن المنتخبة والفقر الغريبة، فهو للزاهد فكاهة وللعالم مادة وزيادة وللكاتب والمتأدب بضاعة وتجارة وللبطل رجلة وشجاعة وللمضطرب رياضة وصناعة وللملك طيبة ولذاذة. ولقد اشتملت خزانتي على 117,000 مجلد ما فيها سميري غيره، ولقد عنيت بامتحانه في اخبار العرب وغيرهم فوجدت جميع ما يعز عن اسماع من قرفه بذلك، من قرفه بذلك يعني اتهمه به، قد اورده العلماء في كتبهم، ففاز بالسبق في جمعه وحسن وضعه وتأليفه. وذكر ابن خلكان ان الصاحب ابن عباد كان يستصحب في اسفاره حمل 30 جملا من كتب الادب، فلما وصل اليه هذا الكتاب لم يكن بعد ذلك يستصحب غيره لاستغنائه به عنها. وقال ابو القاسم عبد العزيز بن يوسف كاتب عدد الدولة: لم يكن كتاب الاغاني يفارق عدد الدولة في سفره ولا حضره، وانه كان جليسه الذي يأنس اليه وخدينه الذي يرتاح نحوه. وقال ياقوت: ولعمري ان هذا الكتاب جم الفوائد عظيم العلم جامع بين الجد البحث والهزل النحت. وقال ابو جعفر محمد بن يحيى ابن شيرزاد: اتصل بي ان مسودة كتاب الاغاني وهي اصل ابي الفرج اخرجت الى سوق الوراقين ببغداد لتبتاع، فانفذت الى ابن قرابة وسألته إنفاذ صاحبها لأبتاعها منه لي، فجاءني وعرفني أنها بيعت في النداء ب4000 درهم، وأن أكثرها في ظهور وبخط التعليق، وأنها اشتريت لأبي أحمد ابن محمد ابن حفص. فراسلت أبا أحمد فأنكر أن يعرف شيئا من هذا، فبحثت كل البحث فما قدرت عليها. قال ياقوت: قرأت على ظهر جزء من نسخة لكتاب الأغاني لأبي الفرج، حدث ابن عرس الموصلي، وكان المترسل بين عز الدولة وبين أبي تغلب ابن ناصر الدولة، وكان يخلف أبا تغلب بالحضرة. قال كتب إلي أبو تغلب يأمرني بابتياع كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، فابتعته له ب10000 درهم من صرف 18 درهما، صرف 18 درهما بدينار، أو من صرف 18 درهما بدينار. فلما حملته إليه ووقف عليه ورأى عظمة وجلالة ما حوى، قال: لقد ظلم والراق في المسكين، فإنه ليساوي عندي 10000 دينار، ولو فقد لما قدرت عليه الملوك إلا بالرغائب. وأمر أن تكتب له نسخة أخرى ويخلد عليها اسمه. فابتدأ بذلك، فما أدري أتمت النسخة أم لا. وروى صاحب نفح الطيب أن الحكم المستنصر أحد خلفاء بني أمية بالأندلس بعث في كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني، وكان نسبه في بني أمية، وأرسل إليه فيه ب1000 دينار من الذهب العين، فبعث إليه نسخة منه قبل أن يخرجه بالعراق. وقال ابن خلدون في مقدمته: ولقد ألف القاضي أبو الفرج الأصفهاني، وهو ما هو، كتابه في الأغاني، جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم، وجعل مبناه على الغناء في 100 صوت التي اختارها المغنون للرشيد، فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه، ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال، ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه، وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأنى له بها. نقد كتاب الأغاني. قال ياقوت: وقد تأملت هذا الكتاب وعنيت به وطالعته مرارا، وكتبت منه نسخة بخطي في 10 مجلدات، ونقلت منه إلى كتابي الموسوم بأخبار الشعراء فأكثرت، وجمعت تراجمه، فوجدته يعد بشيء ولا يفي به في غير موضع منه، كقوله في أخبار أبي العتاهية: وقد طالت أخباره هاهنا، فسنذكر خبره مع عتبة. الذي في الأغاني: ولم أذكر هاهنا مع أخبار أبي العتاهية أخباره مع عتبة، وهي من أعظم أخباره لأنها طويلة وفيها أغاني كثيرة، وقد طالت أخباره هاهنا فأفردتها. هذا ما يوجد في الأغاني. ولم يفعل، وقال في موضع آخر: أخبار أبي نواس مع جنان إذ كانت سائر أخباره قد تقدمت في الأغاني. يقول: إذا كانت أخباره قد أفردت خاصة. يقول بعد ذلك: ولم يتقدم شيء إلى أشباه لذلك، والأصوات 199، وما أظن إلا أن الكتاب قد سقط منه شيء، أو يكون النسيان غلب عليه، فالله أعلم. مختصرات كتاب الأغاني. اختصر كتاب الأغاني جماعة منهم الوزير الحسين بن علي بن حسين أبو القاسم المعروف بابن المغربي المتوفى 418، ومنهم القاضيان جلال الدين محمد بن سالم المعروف بابن واصل الحموي المتوفى 697، ومنهم أبو القاسم عبد الله المعروف بابن باقية الكاتب الحلبي المتوفى 485. قال عنه ابن خلكان: واختصر الأغاني في مجلد واحد. ومنهم الأمير عز الملك محمد بن عبد الله ابن أحمد الحراني المسبحي الكاتب المتوفى 420، ومنهم الإمام اللغوي جمال الدين محمد ابن المكرم الأنصاري صاحب لسان العرب المتوفى 711، ومختاره مرتب على حروف الهجاء، سماه مختار الأغاني في الأخبار والتهاني. ومنهم الرشيدي أبو الحسين أحمد بن الرشيد ابن الزبير، وقد اختصر أيضا كتاب الأغاني حضرة أستاذنا الفاضل محمد القدري بيك المفتش بوزارة المعارف، وحذف منه الأسانيد وما لم يستحسن ذكره وما لم يستحسن ذكره من الفحش والمخل بالأدب، وروى الشعر كما قاله الشعراء لا كما غنى به المغنون، فتمم بعض القصائد المنقوصة ورتب بعض القطع المشوشة بعد الرجوع إلى أصولها، وجعله في قسمين، في القسم الأول الشعراء وفي الثاني المغنون، ورتب الشعراء ثلاث طبقات، الأولى طبقة الشعراء الجاهليين، والثانية طبقة الشعراء الإسلاميين، والثالثة طبقة الشعراء المحدثين، وجعل المحضرمين بين كل طبقتين مع الأولى منهما، ونظم في سلك شعراء كل قبيلة في كل طبقة، فبدأ بشعراء قحطان، ثم ثنى بشعراء عدنان، وبدأ بالأولين بشعراء حمير، وأثنى وثنى بشعراء كهلان، وبدأ الآخرين بشعراء ربيعة، وأثنى بشعراء مدر، وقد تبع الكتاب في ثمانية أجزاء، الأول والثاني في الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين والمخضرمين، والثالث والرابع في الطبقة الثانية من الشعراء الإسلاميين ومخضرمي الدولتين، والخامس والسادس في الطبقة السادسة من الشعراء المحدثين، والسابع في المغنين وفيه مقدمة في الغناء العربي، والثامن فيه الفهارس والملحوظات. كتب الأغاني المؤلفة قبل هذا الكتاب والمسمات بإسمه. ليس كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أول كتاب ألف في هذا الفن، فقد ألف قبله عدة كتب في الغناء سميت بإسمه، ونعرف من هذه الكتب ما يلي: أولا كتاب أغاني إسحاق التي غنى بها، اثنين كتاب الأغاني الكبير، وقد اختلف في نسبة هذا الكتاب إلى إسحاق، قال ابن المديني في القهرس صفحة 141: قرأت بخط أبي الحسن علي بن محمد ابن عبيد بن الزبير الكوفي الأسدي، حدثني فضل ابن محمد اليزيدي قال: كنت عند إسحاق ابن إبراهيم الموصلي، فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد أعطني كتاب الأغاني، فقال: ما كتاب الأغاني؟ الذي صنفته، أو الكتاب الذي صنف لي، يعني بالذي صنفه كتاب أخبار المغنين واحدا واحدا، وبالكتاب الذي صنف له أخبار الأغاني الكبير الذي في أيدي الناس. ثم ذكر حكاية أخرى لتأييد ذلك، وهي: حدثني أبو الفرج الأصفهاني قال: حدثني أبو بكر محمد بن خلف وكيع قال: سمعت حماد بن إسحاق يقول: ما ألف أبي هذا الكتاب قط، يعني كتاب الأغاني الكبير، ولا رآه، والدليل على ذلك أن أكثر أشعاره المنسوبة إنما جمعت لما ذكر معها من الأخبار وما يجيء فيها إلى وقتنا هذا، وأن أكثر نسبه إلى المغنين خطأ، والذي ألفه أبي من دواوين غنائهم يدل على بطلان هذا الكتاب، وإنما وضعه وراق كان لأبي بعد وفاته سوى الرخصة التي هي أول الكتاب، فإن أبي ألفها لأن أخباره كلها من روايتنا. وقال أبو الفرج: هذا ما سمعته من أبي بكر وكيع حكاية فحفظته، واللفظ يزيد وينقص. وأخبرني جحوة أنه يعرف الوراق الذي وضعه، وكان يسمى سندي ابن علي، وحانوته في طاق الزبل، وكان يورق لإسحاق، فاتفق هو وشريك له على وضعه. وهذا الكتاب يعرف في القديم بكتاب الشركة، وهو أحد عشر جزء، لكل جزء أول يعرف به، فالجزء الأول من الكتاب الرخصة، وهو تأليف إسحاق لا شك فيه ولا خلف. ثلاثة: كتاب الأغاني لحسن ابن موسى النصيبي، فهو مرتب على حروف المعجم، قال ابن المديني في كتابه الفهرس صفحة 145: ألفه للمتوكل، وذكر في هذا الكتاب أشياء من الأغاني لم يذكرها إسحاق ولا عمرو بن بانة، وذكر من أسماء المغنين والمغنيات في الجاهلية والإسلام كل طريف وغريب. أربعة: كتاب الأغاني، وهو أيضا لحسن ابن موسى المذكور آنفة، قال ابن المديني في الفهرس بعد أن عزى إليه الكتاب الثالث: وله كتاب الأغاني على الحروف. الكلمات الاصطلاحية الواردة في كتاب الأغاني جاء في مقال نشر المجلد الخامس من مجلة المقتبس صفحة 208 تحت عنوان: مصطلحات آلات الطرب وأغاني العرب، بحث في اصطلاح الاصوات وانواع الالحان الواردة في كتاب الاغاني، وهو مأخوذ من كتاب مخطوط اسمه نيل السعود في ترجمة الوزير داوود، كتب سنة 1232 هجرية، كما ذكر في وصفه في المجلد الثاني من مجلة المقتبس صفحة 385، وعنوان البحث في هذا الكتاب العود ومصطلحاته. وإذا كانت الأصوات الواردة أسماؤها في كتاب الأغاني غير معروفة على كثرة بحث العلماء عنها، رأينا نقل ما له تعلق ببيان اصطلاحها من هذا المقال إفادة للقراء، وهو قال صاحب الكتاب العود ومصطلحاته في الصفحة 221 من المخطوط وما يليها، يقول: كثيرا ما كنت أطالع في كتاب الأغاني ألفاظا من في مصطلح الغناء وما كنت أتوصل إلى فهمها، حتى ظفرت أخيرا برسالة لعبد القادر بن غيبي الحافظ المراغي المشهور بعلم الألحان، فأخذت عنه ما يتعلق بفتح مغلق الكلام الخاص بهذا العلم، فأقول: اعلم أن الألفاظ الواردة في كتاب الأغاني تتعلق كلها بالعود العربي، فإذا علمت تركيب هذه الآلة هان عليك فهمها أو فهم ما أشكل عليك من مصطلحها. فهذه الآلة طولها مثل عرضها مرة ونصف مرة، وغورها كنصف عرضها، وعنقها كربع طولها في الراحة وثقم الورقة من خشب خفيف، ووجهها أطلب، وتمد عليه أربعة أوتار أغلظها البم بحيث يكون غلظه مثل المثلث الذي يليه مرة وثلثا، والمثلث إلى المثنى كذلك، والمثلث مثل الزير كذلك، وقد ضبطوها بطاقات الحرير، فقالوا: يجب أن يكون الألبوم 64 طاقة، والمثلث 48، والمثنى 36، والزيرة 27، وتجعل رؤوسها من جهة العنق في ملاون والأخرى كمشك فتتساوى أطوالها، ثم يقسم الوتر أربعة أقسام طولا ويشد على ثلاثة أرباعه مما يلي العنق، وهذا دستان الخنصر، ثم ينقسم الآخر تسعة ويشد على تسعة مما يلي العنق، وهذا دستان السبابة، ثم يقسم ما تحت دستان السبابة إلى المشط أجزاء متساوية ويشد على التسع مما يلي المشط، ويسمى دستان البنصر. فيقع فوق دستان الخنصر مما يلي دستان السبابة، ثم يقسم الوتر من دستان الخنصر مما يلي المشط ثمانية أقسام، وضعف إليها جزءا مثل أحدها مما بقي من الوتر وشده، فهو دستان وسطى، ويكون وقوعه بين السبابة والبنصر. فهذه الاصطلاحات هي المصححة للنسب، فإذا جلب وتر منها إلى غاية معلومة سمي الزير، فيجذب المثنى على نسبة تليه في الانحطاط، وهذا مع الجنس بالخنصر، وقد تكون هذا مع الجهس بالخنصر والضرب حتى يقع التساوي. وتكلم بعد هذا على مناسبة أنواع الوتر للعناصر والطباع، ثم قال: قوانين الغناء لا تخرج عن ثمانية: شقيل أول ورسمه تن تن تن تن تن تن، وهو مركب من تسع نقرات هي ثلاث متواليات وواحدة كالسكون، فخمس مطوية الأول. وثقيل ثان وهذا رسمه تن تن تن تن تن تن، وهو مركب من إحدى عشرة وهي ثلاث متواليات فواحدة ساكنة فثقيلة، فأربع مطوية مطوية الأول. وخفيف الثقيل الثاني ويسمى المافوري، وهذا رسمه تن تن تن تن تن تن، وهو مركب من ست ثلاث متواليات فسكون ثم ثلاث. ورمل ويسمى ثقيل الرمل، وهذا رسمه تن تن تن تن تن تن، وهو مركب من سبع وهي ثقيلة أولى فمتواليتان فسكون وهكذا إلى آخره. وخفيفه وهذا رسمه تن تن تن تن تن تن تن تن، وهو مركب من ثلاث نقرات متوالية متحركة. وخفيف الخفيف ورسمه تن تن تن تن تن تن، وهو مركب من نقرتين بينهما سكون قدر واحدة. وهدج ورسمه تن تن تن تن تن تن تن تن، وهو مركب من نقرة كالسكون ثم سكون قدر نقرة ثم بين كل اثنتين سكون. فهذه أصول التراكيب وإنما تكرر بحسب استيفاء الأدوار. وتكلم بعد هذا على أنواع أخرى من الأغاني ثم قال: واعلم أن اللحن يسمى مطلقا إذا لم يكن مقيدا بلفظة تدل على وصفه كالثقيل والخفيف وخفيف الخفيف. ويذكر بعد اللحن موقع الإصبع الذي يبتدأ به يبتدأ به ليهتدي إلى قراره، فيقال مثلا ثاني ثقيل مطلق أو ثاني ثقيل بالوسطى أو بالخنصر في مجرى البنصر، أو خفيف رمل بالبنصر، أو خفيف ثقيل أول بالبنصر، إلى غير ذلك، وهو المعروف عند أصحاب هذا الفن بمواقع الأصابع من الدساتين. نسخ الأغاني. نسخ الأغاني الموجودة بدار الكتب التي رجعت عليها هذه الطبعة هي: أولا النسخة تاء، وهي النسخة التيمورية المرموز إليها بالحرف تاء، وليس لدينا منها سوى الجزء الأول، استعرضناه من حضرة صاحب السعادة أحمد تيمور باشا عندما بدأنا في تصحيح كتاب الأغاني، وقد أخبرنا سعادته أن ليس لديه من هذه النسخة سوى هذا الجزء، وهو جزء مخطوط يقع في 246 ورقة تنتهي بآخر المجنون قيس بن الملوح، وقد كتب على الصفحة الأولى منه عنوان الكتاب واسم مؤلفه وفهرس ما فيه من التراجم بخط واضح بين، وفي أعلى الصفحة جملة لم يبن منها سوى هذه الكلمات: في ملك العلي الحنبلي عفى الله عنه وعافاه. وفي وسط الصفحة كتب بخط كبير كلمات شطب عليها ولم نتبين منها بعد الشطب بمنتهى الصعوبة سوى: شري من دار السلام 21 جزءا من كتب العبد الفقير الى الله تعالى ابن يوسف ابن عمر ابن رسول الى اخره. على كل حال النسخ كثيرة، ويعني نحن لا يهمنا الكثير في معرفة هذه النسخ، ولذلك ننتقل الان الى المقدمة في صفحة 38. نهج ابي الفرج في تأليف الكتاب. هذا كتاب ألفه علي بن الحسين ابن محمد القرشي الكاتب المعروف بالأصبهاني. احنا نلاحظ اننا نقرأها احيانا بالباء واحيانا بالفاء، فانا اقرأ كما هو مكتوب عندي، هكذا يكتبونها احيانا بالباء فيقولون أصبهاني، واحيانا بالفاء فيقولون الأصبهاني. وجمع فيه ما حضره وامكنه جمعه من الاغاني. الأغنية بضم الهمزة وكسرها وتجديد الياء وقد تخفف ما يترنم ويتغنى به من الشعر ونحوه، والجمع أغاني وأغان، هكذا تجمع. وأمكنه جمعه من الأغاني العربية قديمها وحديثها، ونسب كل ما ذكره منها إلى قائل شعره وصانع لحنه وطريقته من إيقاعه وإصبعه التي ينسب إليها من طريقته، واشتراك إن كان بين المغنين فيه، على شرح لذلك وتلخيص وتفسير للمشكل من غريبه، وما لا غنى عن علمه من علل إعرابه وأعاريض شعره التي توصل إلى معرفة تجزئته وقسمة ألحانه. ولم يستوعب كل ما غني به في هذا الكتاب ولا أتى بجميعه، إذ كان قد أفرد لذلك كتابا مجردا من الأخبار ومحتويا على جميع الغناء المتقدم والمتأخر، واعتمد في هذا الباب على ما وجد لشاعره أو مغنيه أو السبب الذي من أجله قيل الشعر أو صنع اللحن خبرا يستفاد ويحسن بذكره ذكر الصوت معه، على أكثر ما أمكنه وأبعده من الحشو والتكسير بما تقل الفائدة فيه، وأتى في كل فصل من ذلك بنتف تشاكله ولمع تليق به وفكر إذا تأملها قارئها لم يزل متنقلا بها من فائدة إلى مثلها، ومتصرفا فيها بين جد وهزل وآثار وأخبار وسير وأشعار، متصلة بأيام العرب المشهورة وأخبارها المأثورة أو المأثورة وقصص الملوك في الجاهلية والخلفاء في الإسلام، تجمل بالمتأدبين معرفتها وتحتاج الأحداث إلى دراستها، ولا يرتفع من فوقهم من الكهول عن الاقتباس منها، إذ كانت منتخلة من غرر الأخبار ومنتقاة من عيونها ومأخوذة من مضانها ومنقولة عن أهل الخبرة بها، فصدر كتابه هذا وبدأ فيه بذكر المئة الصوت المختارة لأمير المؤمنين الرشيد رحمه الله تعالى، وهي التي كان أمر إبراهيم الموصلي وإسماعيل بن جامع وفليحة بن العوراء باختيارها له من الغناء كله، ثم رفعت إلى الواثق بالله رحمة رحمه الله، فأمر إسحاق بن إبراهيم بأن يختار له منها ما رأى أنه أفضل مما كان اختير متقدمة، ويبدل ما لم يكن على هذه الصفة بما هو أعلى منه وأولى بالاختيار، ففعل ذلك وأتبع هذه القطعة بما اختاره غير هؤلاء من متقدمي المغنين وأهل العلم بهذه الصناعة من الأغاني وبالأصوات التي تجمع النغمة أو النغم العشرة المشتملة على سائر نغم الأغاني والملاهي وبالأرمال الثلاثة المختارة وما أشبه ذلك من الأصوات التي تتقدم غيرها في الشهرة كمدن معبد وهي سبعة أصوات، والسبعة التي جعلت بإزائها من صنعة ابن سريج وخير بينهما فيها، وكأصوات معبد المعروفة بألقابها وزيانب يونس الكاتب، فإن هذه الأصوات من صدور الغناء وأوائله وما لا يحسن تقديم غيره أمامه، وأتبع ذلك بأغاني الخلفاء وأولادهم، ثم بسائر الغناء الذي عرف له قصة تستفاد وحديثا يستحسن، إذ ليس لكل الأغاني خبر معرفة ولا في كل ما له خبر فائدة ولا وأتبع ذلك بأغاني الخلفاء وأولادهم، ثم بسائر الغناء الذي عرف له قصة تستفاد وحديثا يستحسن، إذ ليس لكل الأغاني خبر معرفة ولا في كل ما له خبر فائدة ولا لكل ما فيه بعض الفائدة رونق يروق الناظر ويلهي السامع. ووقع على أول كل شعر فيه غناء صوتا ليكون علامة ودلالة عليه يتبين بها ما فيه صنعة من غيره، وربما أتى في خلال هذه الأصوات وأخبارها أشعار قيلت في تلك المعاني وغني بها وليست من الأغاني المختارة ولا من هذه الأجناس المرتبة، فلا يوجد من ذكرها معها ضد، لأنها إذا أفردت عنها كانت إما منقطعة الأخبار غير مشاكلة لمطائرها أو معادة أخبارها، وفي كلتا الحالتين خلاف لما يجيء به هذا الكتاب. وقد يأتي أيضا منها الشيء الذي تطول أخباره وتكثر قصص شاعره مع غيره من الأصوات والأخبار، فلا يمكن شرحها جمعاء في ذلك الموضع لئلا تنقطع الأخبار المذكورة بدخوله بينها، فيؤخر ذكره إلى مواضع يحسن فيها ونظائر له يضاف إليها، غير قاطع اتفاق غيره منها ولا مفرد للقرائن بتوسطه لها، ويكون ذكره على هذه الحال أشكل وأليق، عدم ترتيبه على طرائق الغناء أو طبقات المغنين. قال مؤلف هذا الكتاب: ولعل بعض من يتفصح ذلك ينكر تركنا تصنيفه أبوابا على طرائق الغناء أو على طبقات المغنين في أزمانهم ومراتبهم أو على ما غني به من شعر شاعر، والمانع من ذلك والباعث على ما نحوناه علل منها أن لما جعلنا ابتداءه الثلاثة الأصوات المختارة كان شعراؤها من المتأخرين، وأولهم أبو قطيفة وليس من الشعراء المعدودين ولا الفحول، ثم عمر بن أبي ربيعة، ثم نصيب. فلما جرى أول الكتاب هذا المجرى ولم يمكن ترتيب الشعراء فيه، ألحق آخره بأوله وجعل على حسب ما حضر ذكره، وكذلك سائر المئة الصوت فيه ما ضمنه من ذكر الأغاني بأخبارها، وليس هذا مما يضر فيها. ومنها أن الأغاني قلما يأتي منها شيء ليس فيه اشتراك بين المغنين في طرائق مختلفة لا يمكن معها ترتيبها على الطرائق، إذ ليس بعض الطرائق ولا بعض المغنين أولى بنسبة الصوت إليه من الآخر. ومنها أن ذلك لو لم يكن كما ذكرنا لم يخلو فيها إذا أتينا بغناء رجل وأخباره وما صنف إسحاق وغيره من أن نأتي بكل ما أتى به المصنفون والرواة منها على كثرة حشوه وقلة فائدته، وفي هذا نقد ما شرطناه من إلغاء الحشو او ان نأتي ببعض ذلك فينسب الكتاب الى قصور عن مدى غيره، وكذلك تجري اخبار الشعراء، فلو اتينا بما غني به شعر شاعر منهم ولم نتجاوزه حتى نفرغ منه لجرى هذا المجرى، وكانت للنفس عنه ندوة وللقلب منه ملة، وفي طباع البشر محبة الانتقال من شيء الى شيء والاستراحة من معهود الى مستجد، وكل منتقل اليه اشى الى النفس من المنتقل عنه، والمنتظر اغلب على القلب من الموجود. واذا كان هذا هكذا فما رتبناه احلى واحسن، ليكون القارئ له بانتقاله من خبر الى غيره، ومن قصة الى سواها، ومن اخبار قديمة الى محدثة، ومليك الى سوقه، وجد الى هزل، انشط لقراءته واشهى لتصفح فنونه، لا سيما والذي ضمناه اياه احسن جنسه، وصف ما الف في بابه، ولباب ما جمع في معناه. وكل ما ذكرنا فيه من نسب الاغاني الى ادناسها فعلى مذهب اسحاق بن ابراهيم الموصلي، وان كانت رواية النسبة عن غيره، اذ كان مذهبه هو المأخوذ به اليوم دون مذهب من خالفه مثل ابراهيم بن المهدي ومخارق وعلوية وعمر ابن بانة ومحمد ابن الحارث ابن بسخنر ومن وافقهم، فانهم يسمون الثقيل الاول وخفيفه الثقيل الثاني وخفيفة، فيسمون الثقيل الثاني وخفيفه الثقيل الاول وخفيفة. وقد اطرح ما قالوه الان وترك، واخذ الناس بقول اسحاق. الباعث لأبي الفرج على تأليف الكتاب. قال مؤلف هذا الكتاب والذي بعثني على تأليفه ان رئيسا من رؤسائنا كلفني جمعه له، وعرفني انه بلغه ان الكتاب المنسوب الى اسحاق مدفوع ان يكون من تأليفه، وهو مع ذلك قليل الفائدة. وهذا الكتاب اسمه كتاب الاغاني الكبير كما في فهرست ابن النديم، وانه شاك في نسبتي، لان اكثر اصحاب اسحاق ينكرونه، ولان ابنه حمادا اعظم الناس انكارا لذلك. وقد لعمري سبق فيما ذكره واصاب فيما انكره. اخبرني محمد بن خلف وكيع قال سمعت حمادا يقول ما الف ابي هذا الكتاب قط ولا رأى، والدليل على ذلك ان اكثر اشعاره المنسوبة التي جمعت فيه الى ما ذكر معها من الاخبار ما غنى فيه احد قط، وان اكثر نسبه الى المغنين خطأ، والذي الفه ابي من دواوين الغناء، ويدل على بطلان هذا الكتاب، وانما وضعه وراق كان لابي بعد وفاته سوى الرخصة التي هي اول الكتاب، فان ابي رحمه الله الفها لان اخبارها كلها من روايتنا. هذا ما سمعته من ابي بكر حكاية فحفظته، واللفظ يزيد وينقص. واخبرني احمد بن جعفر جحفته انه يعرف الوراق الذي وضعه، وكان يسمى بسند الوراق، وحانوته في الشرقية في خان الزبل، وكان يورق لاسحاق ابن ابراهيم، فاتفق هو وشريك له على وضعه، وليست الاغاني التي فيه ايضا مذكورة الطرائف، ولا هي بمقنعة من جملة ما في ايدي الناس من الاغاني، ولا فيها من الفوائد ما يبلغ الارادة، فتكلفت ذلك له على مشقة احتملتها منه، وكراهة ان يؤثر عني في هذا المعنى ما يبقى على الايام مخلدا والي على تطاولها منسوبا، وان كان مشهودا بفوائد جنة ومعان من الاداب الشريفة، ونعوذ بالله مما اسخطه من قول او عمل، ونستغفره من كل موبقة وخطيئة وقول لا يوافق رضاه، وهو ولي العصمة والتوفيق، وعليه نتوكل واليه منيب، وصلى الله على محمد وآله عند مفتتح كل قول وخاتمته، وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل كافيا ومعينا. ذكر المئة الصوت المختارة. اجماع المغنين على اختيار الاصوات الثلاثة الشاملة لجميع نغم الغناء. اخبرنا ابو احمد يحيى بن علي ابن يحيى المنجم قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الموصلي ان اباه اخبره ان الرشيد رحمة الله عليه امر المغنين وهم يومئذ متوافرون ان يختاروا له ثلاثة اصوات من جميع الغناء، سأجمع على ثلاثة أصوات أنا أذكرها بعد هذا إن شاء الله. قال إسحاق: فجرى هذا الحديث يوما وأنا عند أمير المؤمنين الواثق بالله، فأمرني باختيار أصوات من الغناء القديم، فاخترت له من غناء أهل كل عصر ما اجتمع علماؤهم على براعته وإحكام صنعته ونسبته إلى من شبا به، ثم نظرت إلى ما أحدث الناس بعد ممن شاهدناه في عصرنا وقبيل ذلك، فاجتبيت منه ما كان مشبها لما تقدم أو سالكا طريقه، فذكرته ولم أبخسه ما يجب له وإن كان قريب العهد، لأن الناس قد يتنازعون الصوت في كل حين وزمان، وإن كان السبك للقدماء إلى كل إحسان. وأخبرني أحمد بن جعفر جحوة قال: حدثني هارون بن الحسن ابن سهل وأبو العبيس ابن حمدون وأبو دقاق وهو محمد بن أحمد ابن يحيى المعروف بن دقاق بهذا الخبر، فزعم أن الرشيد أمر هؤلاء المغنين أن يختاروا له 100 صوت فاختاروها، ثم أمرهم باختيار 10 منها فاختاروها، ثم أمرهم أن يختاروا منها 3 ففعلوا، وذكر نحو ما ذكره يحيى بن علي ووافقه في صوت من 3 أصوات وخالفه في صوتين. وذكر يحيى بن علي بإسناده المذكور أن منها لحن معبد في شعر أبي قطيفة وهو من خفيف الثقيل الأول: القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيروني. ولحن ابن سريج في شعر عمر بن أبي ربيعة ولحنه من الثقيل الثاني: تشتى الكميت الجري لما جهدته وبين لو يستطيع أن يتكلم. ولحن ابن محرز في شعر نصيب وهو من الثقيل الثاني أيضا: أهاج هواك المنزل المتقادم؟ نعم وبه ممن شجاك معالم. وذكر جحوة عمن روى عنه أن من 3 الأصوات لحن ابن محرز في شعر المذنون وهو من الثقيل الثاني: إذا ما طواك الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا. ولحن إبراهيم الموصلي في شعر العرجي وهو من خفيف الثقيل الثاني: إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول. ولحن ابن محرز في شعر نصيب وهو على ما ذكر هزج: أهاج هواك المنزل المتقادم؟ نعم وبه ممن شجاك معالم. وحكى عن أصحابه أن هذه 3 الأصوات على هذه الطرائق لا تبقى نغمة في الغناء إلا وهي فيها. رواية أن المغنين أجمعوا على صوت واحد من هذه 3 وتفنيد أبي الفرج لهذه الرواية. أخبرني الحسن بن علي الأدمي، الأدمي نسبة إلى الأدم وهو الجلد، قال: حدثنا محمد بن القاسم ابن مهرويه قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد الوراق قال: حدثني أبو توبة صالح بن محمد قال: حدثني محمد بن جبر المغني قال: حدثني إبراهيم بن المهدي أن الرشيد أمر المغنين أن يختاروا له أحسن صوت غني فيه، فاختاروا له لحن ابن محرز في شعر مصيب: أهذا هواك المنزل المتقادم. قال: وفيه دور كثير أي صنعة كثيرة، والذي ذكره أبو أحمد يحيى ابن علي أصح عندي، ويدل على ذلك تباين ما بين الأصوات التي ذكرها والأصوات الأخرى في جودة الصنعة وإتقانها وإحكام مباديها ومقاطعها وما فيها من العمل، وأن الأخرى ليست مثلها ولا قريبة منها. وأخرى هي أن جحفة حكى عمن روى عنه أن فيها صوتا لإبراهيم الموصلي وهو أحد من كان اختار هذه الأصوات للرشيد، وكان معه في اختيارها إسماعيل بن جامع وفليح بن العوراء، وليس أحد منهما دونه إن لم يفقه. فكيف يمكن أن يقال إنهما ساعدا إبراهيم على اختيار لحن من صنعته في 3 أصوات اختيرت من سائر الأغاني وفضلت عليها؟ ألم يكونا لو فعل ذلك قد حكم لإبراهيم على أنفسهما بالتقدم والحفظ والرياسة، وليس هو كذلك عندهما؟ ولقد أخبرنا يحيى بن علي ابن يحيى المنجم عن حماد بن إسحاق عن أبيه أنه أتى أباه إبراهيم بن ميمون يوما مسلما، فقال له أبوه: يا بني ما اعلم احدا بلغ من بر ولده ما بلغته من برك، واني لاستقل ذلك لك، فهل من حاجة اصير فيها الى محبتك؟ قلت: قد كان جعلت فداك كل ما ذكرت فاثار الله لي بقاءك، ولكني اسألك واحدة، يموت هذا الشيخ غدا او بعد غد ولم اسمعه، فيقول الناس لي: ماذا وانا احل منك هذا المحل؟ قال لي: ومن هو؟ قلت: ابن جامع. قال: صدقت يا بني، اسردوا لنا، اسردوا يعني شدوا على الخيل فروجها لنركبها، اسردوا لنا. فجئنا ابن جامع، فدخل عليه ابي وانا معه، فقال: يا ابا القاسم، قد جئتك في حاجة، فان شئت فاشتمني وان شئت فاقذفني، غير انه لا بد لك من قضائها، هذا عبدك وابن اخيك اسحاق، قال لي كذا وكذا، فركبت معه اسألك ان تسقطه فيما سأل. فقال: نعم، على شريطة، تقيمان عندي، اطعمكما مشوشة وقلية، واسقيكما من نبيذي التمري، واغنيكما، فان جاءنا رسول الخليفة مضينا اليه، والا اقمنا يومنا. فقال ابي: السمع والطاعة. وامر بالدواب فردت. المشوشة هذه زيت يضرب مع بياض البيض فيصنع منه طعام دسم، والقلية كغنية مرقة تتخذ من اكباب الجزور ولحومها، وقد قليتها قليا انضجتها في المقلاة، والقلاء هو من كانت حرفته ذلك، يعني من كانت حرفته القلي يسمى قلاء. انتهى. فجاءنا ابن جامع بالمحوشة والقلية ونبيذه التمري، فاكلنا وشربنا، ثم اندفع فظنانا، فنظرت الى ابي يقل في عيني ويعظم ابن جامع حتى صار ابي في عيني كلا شيء. فلما طردنا غاية الطرب جاء رسول الخليفة فركبا وركبت معهما. فلما كنا في بعض الطريق قال لي ابي: كيف رأيت ابن جامع يا بني؟ قلت له: الا تعفيني جعلت فداك؟ قال: لست اعفيك. فقل. فقلت له: رأيتك ولا شيء اكبر عندي منك، قد صغرت عندي في الغناء معه حتى صرت كلا شيء. ثم مضيا الى الرشيد، وانصرفت الى منزلي، وذلك لاني لم اكن بعد وصلت الى الرشيد. فلما اصبحت ارسل الي ابي فقال: يا بني، هذا الشتاء قد هجم عليك وانت تحتاج فيه الى مؤونة، واذا مال عظيم بين يديك، فاصرف هذا المال في حوائجك. فقمت فقبلت يده ورأسه وامرت بحمل المال واتبعته، فصوت بي: يا اسحاق ارجع. فرجعت. فقال لي: اتدري لما وهبت لك هذا المال؟ قلت: نعم جعلت فداك. قال: لما؟ قلت: لصدقي فيك وابن جامع. قال: صدقت يا بني، ان راشدا، ولهما في هذا الجنس اخبار كثيرة تأتي في غير هذا الموضع متفرقة في اماكن تحسن فيها، ولا يستغنى بما ذكرها هنا عنها، فابراهيم يحل ابن جامع هذا المحل مع ما كان بينهما من المنافسة والمفاخرة، ثم يقدم على ان يختار فيما هو معه فيه صوتا لنفسه يكون مقدما على سائر الغناء ويطابقه هو وفليح عليه، هذا خطأ لا يتخيل. وعلى ما به فإنا نذكر الصوتين اللذين رويناهما عن جحظة المخالفين لرواية يحيى بن علي بعد ذكرنا ما رواه يحيى، ثم نتبعهما باقي الاختيار، فأول ذلك من رواية أبي الحسن علي بن يحيى. الكلام على أحد هذه الأصوات الثلاثة: صوت فيه لحنان، القصر فالنخل فالجماء بينهما، أشهى إلى القلب من أبواب جيروني، إلى البلاط فما حازت قرائنه، دور نزحن عن الفحشاء والهون، قد يكتم الناس أسرارا فأعلمها، ولا ينالون حتى الموت مكنوني. عروضه من أول البسيط: القصر الذي عناه ها هنا قصر سعيد بن العاص بالعرصة، والنخل الذي عناه نخل كان لسعيد هناك بين قصره وبين الجماء، وهي أرض كانت له، فصار جميع ذلك لمعاوية بن أبي سفيان بعد وفاة سعيد، ابتاعه من ابنه عمرو باحتمال دينه عنه، ولذلك خبر يذكر بعد، وأبواب زيرون بدمشق، ويروى حازت قرائنه من المحاذاة، والقرائن دور كانت لبني سعيد بن العاص متلاصقة، سميت بذلك لاقترانها، ونزحن بمعنى بعدنا، والنازح البعيد، ويقال نزح نزوحا، والهون الهوان، قال الراجز: لم يبتغل مثل كريمنا الكريم المكنون ابيض ماض كالسمال المسنون، كان يوفي نفسه من الهون. والمكنون المسطور الخفي، فهو ماخوذ من الكني، الشعر لابي قطيفه المعيطي والغناء لمعبد، فله فيه لحنان احدهما خفيف ثقيل اول بالوسطى في مجراها من روايه اسحاق وهو اللحن المختار، والاخر ثقيل اول بالوسطى على مذهب اسحاق من روايه عمرو بن دانه. خبر ابي قطيفه ونسبه هو عمرو بن الوليد بن عقبه بن ابي معيط، واسم ابي معيط اذان بن ابي عمرو بن اميه بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب، فهذا الذي عليه النسابون. وذكر الهيثم بن عدي في كتاب المسالب ان ابا عمرو بن اميه كان عبدا لاميه اسمه ذكوان فاستلحقه، وذكر ان دغفلا النسابة دخل على معاوية فقال له: من رأيت من علية قريش؟ فقال: رأيت عبد المطلب ابن هاشم وامية بن عبد شمس. فقال: صفهما لي. فقال: كان عبد المطلب ابيض مديد القامة حسن الوجه، في جبينه نور النبوة وعز الملك، يطوف به عشرة من بنيه كأنهم أز غابة. قال: فصف امية. فقال: رأيته شيخا قصيرا نحوس الجسم بريرا يقوده عبده ذكوان. فقال: مح ذاك ابنه ابو عمرو. فقال: هذا شيء قلتموه بعد واحدثتموه، واما الذي عرفت فهو الذي اخبرتك به. ثم نعود الى سياقة النسب من لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. والنضر عند اكثر النسابين اصل قريش، فمن ولده النضر عد منهم، ومن لم يلده فليس منهم. وقال بعض نسابي قريش: بل فهر بن مالك اصل قريش، فمن لم يلده فليس من قريش. ثم نعود للنسب الى النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مدر بن نزار، وولد الياس يقال لهم خندف، سموا بامهم خندف وهو لقبها، واسمها ليلى بنت حلوان ابن عمران بن الحاف ابن قضاعة، وهي ام مدركة وطابخة، وقمعة بني الياس ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان ابن أز بن أدد ابن الهميسع ابن يشجب، وقيل أشجب ابن نفس بن قيدار ابن إسماعيل بن إبراهيم. هذا النسب الذي رواه نسابو العرب، وروي عن ابن شهاب الزهري وهو من علماء قريش وفقهائها. ملاحظة: كان إلياس خرج في مزعة فنفرت إبله من أرنب، فخرج إليها عمرو فأدركها، وخرج عامر فتسيدها وطبخها، وانقنع عمير في الخباء، وخرجت أمهم تسرع، فقال لها إلياس: أين تخندفين؟ يعني أين تسرعين؟ فقالت: ما زلت أخندف في أثركم. فلقبوا مدركة وطابخة وقنعة وخندف. انتهى. وقال قوم آخرون من النسابين ممن أخذ فيما يزعم عن دغفل وغيره، قالوا: معد بن عدنان ابن أدد ابن آمين ابن ساحب ابن شاديب ابن نبت بن ثعلبة ابن عنز ابن سرائج ابن ملحم ابن العوام ابن المحتمل ابن رائمة ابن العقيان ابن علة ابن شحدود ابن الضرب ابن عيفر ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن رزين ابن أعوز ابن المطعم ابن الطمح ابن القسور ابن عتود ابن زعدع ابن محمود ابن الرائد ابن بدوان ابن أمامة ابن دوس ابن حسين ابن النزال ابن الغمير ابن محشر ابن معذر ابن صيفي ابن نكت ابن قيدار ابن إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله صلى الله عليهما وعلى أنبيائه أجمعين وسلم تسليما. ثم أجمعوا أن إبراهيم ابن آذر ابن آذر ابن آذر وهو اسمه بالعربية كما ذكره الله تعالى في كتابه، وهو في التوراة بالعبرانية تارح تارح ابن ناحور، وقيل الناحر ابن الشارع، وهو شاروع ابن أرغو، وهو الرامح ابن فالغ، وهو قاسم الأرض الذي قسمها بين أهلها ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد، وهو الرافد ابن سام ابن نوح صلى الله عليه وسلم ابن لامك وهو في لغة العرب ملكان ابن المتوشلخ، وهو المنوف ابن أخنخ وهو إدريس نبي الله عليه السلام ابن يارد، وهو الرائد ابن نهلايل ابن قينان وهو قينان ابن أنوش وهو الطاهر بن شيث وهو هبة الله، يقال له أيضا شاث بن آدم أبي البشر صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا محمد خاصة وسلم تسليما، هذا الذي في أيدي الناس من النسب على اختلافهم فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب للنسابين ودفق له، وروي أيضا خلاف لأسماء بعض الآباء، وقد شرحت ذلك في كتاب النسب شرحا يستغنى به عن غيره. ذكر العنابس والأعيار في بني أمية وأن أبا قطيفة من الأولين، وأبو قطيفة وأهله من العنابس من بني أمية، وكان لأمية من الولد 11 ذكرا، كل واحد منهم يكنى باسم صاحبه، وهو العاص وأبو العاص، والعيس وأبو العيس، وعمر وأبو عمر، وحرب وأبو حرب، وسفيان وأبو سفيان، والعويس لا كنى له. فمنهم الأعياص فيما أخبرنا حرمي بن أبي العلاء واسمه أحمد بن محمد بن إسحاق، والطوسي واسمه أحمد بن سليمان، قال حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه قال الأعياص العاص وأبو العاص والعيس وأبو العيس والعويس. ومنهم العنابس وهم حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعمر وأبو عمر، وإنما سموا العنابس لأنهم ثبتوا مع أخيهم حرب ابن أمية بعكاظ وعقلوا أنفسهم وقاتلوا قتالا شديدا فشبهوا بالأزد، والأزد يقال لها العنابس، واحدها عنبسة. وفي الأعياص يقول عبد الله ابن فضالة الأسدي من الأعياص أو من آل حرب أغر كغرة الفرس الجوادي، أغر صفة لسميدة في البيت السابق. والسبب في قوله لهذا الشعر ما أخبرنا به أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة وحدثنا محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا أحمد بن الحارث الخراز قال حدثنا المدائني وابن غزالة قالوا، ولكن الآن إلى خبر عبد الله بن فضالة مع ابن الزبير وما هداه به من الشعر، قالوا أتى عبد الله ابن فضالة ابن فضالة ابن شريك ابن شريك الوالدي ثم الأسدي من بني أسد ابن خزيمة، أتوا عبد الله ابن الزبير فقال له نفدت نفقتي ونقبت راحلتي، نقبت يعني رقت أخشافها، قال أحضرها فأحضرها، فقال أقبل بها أدر بها ففعل، فقال ارقعها بسبت واخصفها بغلب وأنجد بها يبرد خفها وسر البردين فصحها، فقال ابن فضالة إني أتيتك مستحملا ولم آتك مستوصفا، فلعن الله ناقة حملتني إليك. قال ابن الزبير إن وراكبها، فانصرف عنه ابن فضالة وقال أقول لغلمتي شدوا ركابي أجاوز بطن مكة في سوادي، فما لي حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معادي. والسبت أو السبت جلود البقر المذبوغة بالقرب تحذى منها النعال السبتية، والخص أن يظاهر الجلدين بعضهما إلى بعض ويخرجهما، ولذلك قيل للمخرج المخرف. والهلب بضم الهاء شعر الخنزير الذي يخرج به، الواحد هلبة. وأنجب إذا أخذ في بلاد نجد، ونجد موصوف بالبرد والبردان الغداة والعشي. ونسب البغدادي هذا الشعر لعبد الله بن الزبير الأسدي، ونقل عن الحفري في زهر الآداب ما يؤيده، وأورد الأصبهاني عن ابن حبيب أن هذا الشعر لفضالة بن شريك ورواه شكوت إليه أن تعبت قلوصي، فرد جواب مجدود الصفادي ليضن بناقة ويروم ملكا محال ذلكم غير استدادي، وليست وليت إمارة فدخلت لما وليتهم وليت إمارة فدخلت لما وليتهم بملك مستفادي، فإن وليت أمية أبدلوكم بكل سميدع وارز زنادي، من الأعياس أو من آل حرب أغر كغرة الفرس الجوادي، إذا لم ألقهم بمنى فإني ببيت لا يهمش ببيت لا يهش له فؤادي، فيدنيني لهم نص المطايا وتعليق الأداوي والمزادي، وظهر معبد قد أعلمته مناسمهن طلاع النجادي طلاع النجادي، وعين الحمض حمض خناصرات وما بالعرف من سيل الفؤاد، فهن خواضع الابدان قودا، كان رؤوسهن قبور عادي، كان مواقع الغربان فيها منارات بنين على عماد. فلما ولي عبد الملك بعث الى فضالة يطلبه، فوجده قد مات، فامر لورثته بمئة ناقة تحمل اوقارها برا وتمرا. وفي قوله فمالي حين اقطع ذات عرق، ذات عرق مهل اهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة. والكاهلية زهراء بنت خسراء امرأة من بني كاهل ابن اسد، وهي ام خويلد ابن اسد ابن عبد العزة. ثم قال فيبعد بيننا نفس المطايا وتعليق الاداو والمزاد، وكل معبد قد اعلمته مناسمهن طلاع النجاد. ارى الحاجات عند ابي خبيب نقدن ولا امية بالبلاد، من الاعياص او من ال حرب اغرك غرة الفرس الجوادي. ابو خبيب عبد الله بن الزبير كان يكنى ابا بكر، وخبيب ابن له هو اكبر ولده، ولم يكن يكنيه به الا من ذمه يجعله كاللقب له. يقال الثعالبي في لطائف المعارف كان لابن الزبير ثلاث كنى، ابو خبيب وابو بكر وابو عبد الرحمن، وكان اذا هدي كني بابي خبيب. قال فقال ابن الزبير لما بلغه هذا الشعر علم علم انها شر امهاتي فعيرني بها وهو خير عماته. قال اليزيدي ان ها هنا بمعنى نعم، كانه اقرار بما قال، ومثل قول ابن قيس الرقيات ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت انه. روى البغدادي انه قال لو علم ان لي اما اخس من عمته الكاهلية لنسبني اليها. ويرى سيبويه ان هذه الهاء للسكت في قوله انه، ويرى ابو عبيدة انها اسم ان، اي انه كذلك. عود الى نسب ابي قطيفة. وام ابي معيط امنة بنت ابان ابن كليب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن، ولها يقول نابغة بني جعدة، وشاركنا قريشا في تقاها وفي انسابها شرك العنان، بما ولدت نساء بني هلال وما ولدت نساء بني ابان. والاصل في شرك العنان وشركة العنان اشتراك شخصين في شيء خاص دون سائر اموالهما، كأنه عن لهما شيء فاشتركا فيه. وكانت آمنة هذه تحت أمية بن عبد شمس، فولدت له العاص وأبا العاص وأبا العيس والعويس وصفية وتوبة وأروى بني أمية. فلما مات أمية تزوجها بعدها ابنه أبو عمرو، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، يتزوج الرجل امرأة أبيه بعده، فولدت له أبا معيط، فكان بنو أمية من آمنة إخوة أبي معيط وعمومته. اخبرني بذلك كله الطوسي عن الزبير ابن بكار. قال الزبير وحدثني عمي مصعب قال زعموا ان ابنها ابا العاص زوجها اخاه ابا عمرو، وكان هذا نكاحا تنكحه الجاهلية، فانزل الله تعالى تحريمه. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فسمي نكاح المقت. مقتل عقبة بن ابي معيط والنضر بن الحارث، وما قالته قتيلة بنت الحارث من الشعر ترسي اخاها. واسر عقبة بن ابي معيط في يوم بدر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا. وفي الحديث انه نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا، وكل من حبس لقتل او يمين قيل له قتل صبرا وحلف صبرا، انتهى. حدثنا بذلك محمد بن جرير الطبري قال حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق في خبر ذكره طويل، وحدثني به احمد بن محمد ابن الجعد قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قالوا جميعا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا، فقال له وقد امر بذلك فيه يا محمد أنا خاصة من قريش؟ قال نعم. قال فمن للسبية بعدي؟ قال النار. فلذلك يسمى بنو أبي معيط سبية النار. واختلف في قاتله، فقيل إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه تولى قتله، وهذا من رواية بعض الكوفيين. حدثني به أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال أخبرني المنذر بن محمد اللخمي قال حدثنا سليمان بن عباد قال حدثني عبد العزيز ابن أبي ثابت المدني قال أخبرني عن أبيه عن محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا يوم بدر فضرب عنق عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. وروى ابن إسحاق أن عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري قتله، وأن الذي قتله علي بن أبي طالب عليه السلام النضر بن الحارث ابن كلدة. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شدة قال حدثني الحسن بن عثمان قال حدثني ابن أبي زائدة عن محمد ابن إسحاق عن أصحابه، وحدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا سلمة عن أبي عن ابن إسحاق عن أصحابه قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر عقبة بن أبي معيط صدرا، أمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه، ثم أقبل من بدر حتى إذا كان بالقصراء قتل النضر بن الحارث ابن كلدة أحد بني عبد الدار، أمر عليا عليه السلام أن يضرب عنقه. قال عمر بن شدة في حديثه بالأسيل فقالت أخته قتيلة بنت الحارث ترفيه. الأسيل موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء، والصفراء واد من ناحية المدينة كثير النخل والزرع وهو على مرحلة من بدر. يا راكبا إن الأسيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بدرتها وأخرى تخنق. هل يسمعن النضر إنا بيته إن كان يسمع هالك لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رف المقيد وهو عان موثق. أمحمد ولا أنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل أو كنت قابل قابل فدية فليأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنضر أقرب من أخذت بذلة وأحقهم إن كان عبك يعتق. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته، فيقال إن شعرها أكرم شعر موتورة، أكرم شعر موتورة، الموتور من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، وأعفه وأكفه وأحلمه. وقال ابن إسحاق وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بعرق الظبية موضع قال الواقدي هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة وبه مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط، قال حين أمر به أن يقتل فمن للسبية يا محمد؟ قال النار. فقلته عاصم بن فقتله عاصم بن أبي عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح أحد بني عمرو بن عوف. حدثني أحمد بن الجعد قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأدمي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن أبي ابن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رحمة الله عليه حتى أخذ بمنكبه ف فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولاية الوليد بن عقبة على الكوفة في خلافة عثمان ثم عزله عنها. وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان بن عفان لأمه، أمهما أروى بنت عامر بن كريث، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، والبيضاء عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم توأمان. وكان عقبة بن أبي معيط تزوج أروى بعد وفاة عفان، فولدت له الوليد وخالدا وعمارة وأم كلثوم، كل هؤلاء إخوة عثمان لأمه. وولى عثمان الوليد ابن عقبة في خلافته الكوفة، فشرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران، فزاد في الصلاة، فشهد عليه بذلك عند عثمان فجلده الحد، وسيأتي خبره بعد هذا في موضعه. وأبو قطيفة عمرو بن الوليد يكنى أبا الوليد، وأبو قطيفة لقب لقب به، وأمه بنت الربيع ابن ذي الخمار من بني أسد ابن خزيمة. نفي ابن الزبير أبا قطيفة فيمن نقله عن المدينة في وقعة الحرة. وقال أبو قطيفة هذا الشعر حين نفاه ابن الزبير مع بني أمية عن المدينة مع نظائر له تشوقا إليها. حدثني النظائر يعني الأشياء جمع نظيرة بالتاء، لأن فعائل يضطرب في فعالة وشبهه بتاء أو بغير تاء. المراد أنه قال هذا الشعر مع قصائد نظائر له. وأما جمع النظير مذكرا بمعنى المناظر وهو المقابل والمماثل فنظراء. انتهى. حدثني بالسبب في ذلك أحمد بن محمد بن شبيب بن أبي شيبة البزار، قال حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني، وأخبرني ببعضه أحمد بن محمد بن الجعد، قال حدثنا أحمد بن زغير بن حرب، قال حدثني أبي قال حدثني وهب بن جرير عن أبيه في كتابه المسمى كتاب الأزارقة، ونسخت بعضه من كتاب منسوب إلى الهيثم بن عدي، واللفظ للمدائني في الخبر ما اتفق، فإذا انقطع أو اختلف نسبت الخلاف إلى راويه. قال الهيثم ابن عدي أخبرنا ابن عياش عن مجالد عن الشعبي وعن ابن أبي الجهم ومحمد بن المنتشر أن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهما السلام لما سار إلى العراق شمر ابن الزبير للأمر الذي أراده ولبس المعاثرية. المعاثري نسبة إلى معاثر، اسم قبيلة من اليمن تنسب إليها هذه الثياب. وشبر بطنه وقال: إنما بطني شبر، وما عسى أن يسع الشبر، وما عسى أن يسع الشبر. يريد هنا بكلامه هذا وما عسى أن يسع الشبر، يريد أنه إنما يخرج على بني أمية لمصلحة الأمة لا لمطامع مادية. وجعل يظهر عيب بني أمية ويدعو إلى خلافهم، فأمهله يزيد سنة، ثم بعث إليه عشرة من أهل الشام عليهم النعمان بن بشير. وكان أهل الشام يسمون أولئك العشرة النفر الركب، منهم عبد الله بن عضاه الأشعري، وروح بن زناع الجذاني، وسعد بن حمزة الهمداني، ومالك بن هبيرة السكوني، وأبو كبشة السكسكي، وزمل بن عمرو العذري، وعبد الله بن مسعود، وقيل ابن مسعدة الفزاي، وأخوه عبد الرحمن، وشريك بن عبد الله الكناني، وعبد الله بن عامر الهمداني. وجعل عليهم النعمان بن بشير، فأقبلوا حتى قدموا مكة على عبد الله بن الزبير، وكان النعمان يخلو به في الحجر كثيرا. فقال له عبد الله بن عضاه يوما: يا ابن الزبير، إن هذا الأنصاري والله ما أمر بشيء إلا وقد أمرنا بمثله، إلا أنه قد أمر علينا، إني والله ما أدري بين المهاجرين والأنصار. فقال ابن الزبير: يا ابن عضاه، ما لي ولك، إنما أنا بمنزلة حمامة من حمام مكة، أفكنت قاتلا حماما من حمام مكة؟ قال: نعم. فما حرمة حمام مكة يا غلام؟ يا غلام، ائتني بقوسي وأسفني. فأتاه بقوسه وأسفنه، فأخذ سهما فوضعه في كبد القوس، ثم سدده نحو حمامة من حمام المسجد، وقال: يا حمامة، أيشرب يزيد بن معاوية الخمر؟ قولي نعم، فوالله لئن فعلت لأرمينك. يا حمامة، أتخلعين يزيد بن معاوية وتفارقين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقيمين في الحرم حتى يستحل بك؟ والله لئن فعلت لأرمينك. فقال ابن الزبير: ويحك، أو يتكلم الطائر؟ قال: لا، ولكنك يا ابن الزبير تتكلم، اقسم بالله لتبايعن طائعا او مكرها او لتتعرفن راية الاشعريين في هذه البطحاء، ثم لا اعظم من حقها ما تعظم. فقال ابن الزبير: او تستحل الحرم؟ قال: انما يستحله من الحد فيه. فحبسهم شهرا ثم ردهم الى يزيد بن معاوية ولم يجبه الى شيء. وفي رواية احمد بن الجعد، وقال بعض الشعراء وهو ابو العباس الاعمى واسمه السائب بن فروخ يذكر ذلك وبشبر ابن الزبير بطنه، قال: ما زال في سورة الاعراف يدرسها حتى بدا لي مثل الخز في اللين، لو كان بطنك شبرا قد شبعت وقد افضلت فضلا كثيرا للمساكين. وقال الهيثم: ثم ان ابن الزبير مضى الى صفية بنت ابي عبيد، وهي الذي في كتب التراجم ان زوجة ابن عمر هي صفية بنت ابي عبيد ابن مسعود الثقفية، انتهى. زوجة عبد الله ابن عمر، فذكر لها ان خروجه كان غضبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار من اشرة معاوية وابنه بالخي، وسألها مسألته ان يبايعه. فلما قدمت له عشاءه ذكرت له امر ابن الزبير واجتهاده، واثنت عليه وقالت: ما يدعو الا الى طاعة الله عز وجل، واكثرت القول في ذلك. فقال لها: اما رأيت بغنات معاوية اللواتي كان يحج عليهن الشهب؟ فان ابن الزبير ما يريد غيرهن. قال المدائني في خبره: واقام ابن الزبير على خلع يزيد وما لأه على ذلك اكثر الناس. فدخل عليه عبد الله بن مطيع فلما قدمت له عشاءه ذكرت له امر ابن الزبير واجتهاده، واثنت عليه وقالت: ما يدعو الا الى طاعة الله عز وجل، واكثرت القول في ذلك. فقال لها: اما رأيت بغلات معاوية اللواتي كان يحج عليهن الشهب؟ فان ابن الزبير ما يريد غيرهن. قال المدائني في خبره: واقام ابن الزبير على خلع يزيد وما لاه على ذلك اكثر الناس. فدخل عليه عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة واهل المدينة المسجد واتوا المنبر فخلعوا يزيد. فقال عبد الله بن ابي عمرو ابن حفص ابن المغيرة المخزومي: خلعت يزيد كما خلعت عمامتي. ونزعها عن رأسه وقال: اني لأقول هذا وقد وصلني واحسن جائزتي، ولكن عدو الله سكير حمير. وقال اخر: خلعته كما خلعت نعلي. وقال اخر: خلعته كما خلعت ثوبي. وقال اخر: قد خلعته كما خلعت خفي، حتى كثرت العمائم والنعال والخفاف، واظهروا البراءة منه واجمعوا على ذلك. وامتنع منه عبد الله بن عمر ومحمد بن علي بن ابي طالب عليهما السلام، وجرى بين محمد خاصة وبين اصحاب ابن الزبير فيه قول كثير، حتى ارادوا اكراهه على ذلك، فخرج الى مكة، وكان هذا اول ما هاج الشر بينه وبين ابن الزبير. وقعة الحربة. قال المدائني: واجتمع اهل المدينة لاخراج بني امية عنها، فاخذوا عليهم العهود الا يعينوا عليهم الجيش وان يردوهم عنهم، فان لم يقدروا على ردهم لا يرجعوا الى المدينة معهم. فقال لهم عثمان بن محمد ابن ابي سفيان: انشدكم الله في دمائكم وطاعتكم، فان الجنود تأتيكم وتطأكم، واعذر لكم الا تخرجوا اميركم، انكم ان ظفرتم وانا مقيم بين اظهركم فما ايسر شأني واقدركم على اخراجي، وما اقول هذا الا نظرا لكم اريد به حقن دمائكم. فشتموه وشتموا يزيد وقالوا: لا نبدأ الا بك ثم نخرجهم بعدك. فاتى مروان عبد الله بن عمر فقال: يا ابا عبد الرحمن، ان هؤلاء القوم قد ركبونا بما ترى، فضم عيالنا. فقال: لست من امركم وامر هؤلاء في شيء. فقام مروان وهو يقول: قبح الله هذا امرا وهذا دينا. ثم اتى علي بن الحسين عليهما السلام فساله ان يضم اهله وثقله، ففعل. والثقل يعني متاع المسافر وحشمه. ففعل ووجههم وامرأته ام ابان بنت عثمان الى الطائف، ومعها ابناه عبد الله ومحمد. فعرض حريث رقاصه وهو مولى لبني بهز من سليم، كان بعض عمال المدينة قطع رجله فكان إذا مشى كأنه يركض. فسمي رقاصة لثقل مروان وفيه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، فضربته بعضا فكادت تدق عنقه، فولى ومضى، ومضوا إلى الطائف وأخرجوا بني أمية، فحث بهم سليمان بن أبي الجهم العدوي وحريث رقاصه رقاصة، فأراد مروان أن يصلي بمن معه فمنعوه وقال: لا يصلي والله بالناس أبدا، ولكن إن أراد أن يصلي بأهله فليصلي. فصلى بهم ومضى. فمر مروان بعبد الرحمن بن أزهر الزهري فقال له: هلم إلي يا أبا عبد الملك، فلا يصل إليك مكروه ما بقي رجل من بني زهرة. فقال له: وصلكت رحم، قومنا على أمر فأكره أن أعرضك لهم. وقال ابن عمر بعد ذلك: لما أخرجوا وندم على ما كان قاله لمروان، قال: لو وجدت سبيلا إلى نصر هؤلاء لفعل، فقد ظلموا وبغي عليهم. فقال ابنه سالم: لو كلمت هؤلاء القوم. فقال: يا بني، لا ينزع هؤلاء القوم عما هم عليه، وهم بعين الله إن أراد أن يغير غير. قال: فمضوا إلى ذي خشب، وفيهم عثمان بن محمد ابن أبي سفيان والوليد بن عتبة بن أبي سفيان، واتبعهم العبيد والصبيان والسفلة يرمونهم. ثم رجع حريث رقاصة وأصحابه إلى المدينة، وأقامت بنو أمية بذي خشب 10 أيام، وسرحوا حبيب بن كرة إلى يزيد بن معاوية يعلمونه، وكتبوا إليه يسألونه الغوث. وبلغ أهل المدينة أنهم وجهوا رجلا إلى يزيد، فخرج محمد بن عمرو بن حزم ورجل من بني سليم من بهز وحريث رقاصة وخمسون راكبا، فأزعجوا بني أمية منها، فنخس حريث بمروان فكاد يسقط عن ناقته، فتأخر عنها وزجرها وقال: اعلي واسلمي. فلما كانوا بالسويداء عرض لهم مولى لمروان فقال: جعلت فداك، لو نزلت فأرحت وتغديت، فالغداء حاضر كثير قد أدرك. فقال: لا يدعني رقاصة وأشباهه، وعسى أن يمكن الله منه فتقطع يده. ونظر مروان إلى ماله بذي خشب فقال: لا مال إلا ما أحرزته العياب. العياب جمع عيبة، وهي وعاء من أدم يكون فيها المتاع. والسويداء موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. وقوله قد أدرك أي حان إناه وانتهى نضجه. فمضوا فنزلوا حقيلا، الحقيل موضع أو وادي القرى، وفي ذلك يقول الأحوص: لا ترسين لحزمي رأيت به برا ولو سقط الحزمي في النار، الناخسين بمروان بذي خشب والمقشمين على عثمان في الدار. قال المدائني: فدخل حبيب بن كر على يزيد وهو واضع رجله في قصد لوجع كان يجده بكتاب بني أمية، وأخبره الخبر. فقال: أما كان بنو أمية ومواليهم 1000 رجل؟ قال: بلى، و3000. قال: أفعجزوا أن يقاتلوا ساعة من النهار؟ قال: كثرهم الناس، يعني غلبوهم بكثرتهم، ولم تكن لهم بهم طاقة. فندب الناس وأمر عليهم صخر بن أبي الجهم القيني، فمات قبل أن يخرج الجيش. فأمر مسلم بن عقبة الذي يسمى مشرفا، قال: وقال ليزيد: ما كنت مرسلا إلى المدينة أحدا إلا قصر، وما صاحبهم غيري، إني رأيت في منامي شجرة غرقد فصيح، شجرة غرقد، الغرقد هو الشجر العظيم، فصيح على يدي مسلم، فأقبلت نحو الصوت فسمعت قائلا يقول: أدرك ثأرك، أدرك ثأرك، أهل المدينة قتلت عثمان. فخرج مسلم وكان من قصة الحرة ما كان على يده، وليس هذا موضعه. فقال أبو قطيفة في ذلك لما أخرجوا عن المدينة، الآن شعر أبي قطيفة في تشوقه إلى المدينة، وهو صوت من غير المئة فيه لحنان: بكى أحد لما تحمل أهله، فكيف بذي وجد من القوم آلفي، من أجل أبي بكر جلت عن بلادها، أمية والأيام ذات تصارفي. عروضه من الطويل، وفيه ثقيل أول، وفيه ثقيل أول، والغناء لسائب خاشر خفيف خفيف ثقيل أول بالوسطى، ذكر ذلك حماد عن أبيه، وذكر أن فيه لحنا آخر لأهل المدينة لا يعرف صاحبه، قال الهيثم في خبره، وقال أبو العباس الأعمى في ذلك: قد حل في دار البلاط مجوع وبارئ بالعاص التميمي حنفه، فلم أرى مثل الحي حين تحمل، ولا مثلنا عن مثلهم يتنكف. قوله دار البلاط، هذا موضع بالمدينة بين المسجد والسوق مبلط، والحنتف أو الحنتف، الحنتف ابن أستجف ابن سعد بن عوف بن زهير بن مالك، كان يكنى أبا عبد الله، وكان دينا شريفا، وله منزلة من عبيد الله بن زياد. ولما وقعت فتنة ابن الزبير، سار حبيش ابن زلجة القيني من قضاعة إلى المدينة يريد قتال ابن الزبير، فعقد الحارث ابن عبد الله المخزومي وهو أمير البصرة للحنتف لواءه، فصار في 700، وخرج إليه حبيش من المدينة فلقيهم بالربدة، فقتل الحنتف حبيشا وعبد الله بن الحكم أخا مروان بن الحكم، وانهزم الحجاج بن يوسف وأبوه يومئذ، ثم صار الحنتف نحو الشام حتى إذا كان بوادي القرى ثم بطعامه فمات هناك، انتهى. وقال أبو قتيقة أيضا صوت من غير المئة فيه 3 ألحان: بكى أحد لما تحمل أهله، فسمع فدار المال أمست تصدعوا، وبالشام إخواني وذل عشيرتي، فقد جعلت نفسي إليهم تطلعوا. عروضه من الطويل غنى فيه بحمان، ولحنه ثقيل أول بإطلاق الوتر في مجرى البنصر من رواية إسحاق، وفيه لمعبد ثقيل أول بالوسطى من رواية حبش، وذكر إسحاق أن فيه لحنا في خفيف الثقيل الأول بالخنصر في مجرى البنصر مجهول الصانع. وقال أبو قطيف أيضا صوت من غير المئة المختارة: ليت شعري هل البلاط كعهدي، والمصلى إلى قصور العقيق، لامني في هواك يا أم يحيى، من مبيل بغشه أو صديقي. من هنا من نكف عن الشيء إذا عدل عليه، ولم نعثر على هذه الصيغة من هذه المادة في المضان، انتهى. عروضه من الخفيف، غناه معبد ويقال دحمان، ولحنه ثقيل أول بالسبابة في مجرى الوسطى، وذكر إسحاق أنه لا يعرف صاحبه. حدثني أحمد بن عبد الله بن عمار قال حدثني محمد بن يونس بن الوليد قال: كان ابن الزبير قد نفى أبا قطيفة مع من نفاه من بني أمية عن المدينة إلى الشام، فلما طال مقامه بها قال: ألا ليت شعري هل تغير بعدنا، قباء وهل زال العقيق وحاضره، وهل برحت بطحاء قبر محمد، أراهط غر من قريش تباكره، لهم منتهى حبي وصفو مودتي، ومحض الهوى مني وللناس سائره. قال: وقال أيضا صوت من غير الماء المختارة: ليت شعري وأين مني يليت، أعلى العهد يلبن صبرام، أم كعهد العقيق أم غيرته بعدي الحادثات والأيام، وبأهلي بدلت عكا ولخما وجذاما، وأين مني جذام، وتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الآطام، كل قصر مشيد ذي أواس يتغنى على ذراه الحمام، اقرأ مني السلام إن جئت قومي، وقليل لهم لدي السلام. هنا قوله عك ولخم وجذام، عك بفتح أوله قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن، ولخم وجذام قبيلتان معروفتان، ويلبن هذا جبل قرب المدينة، ويرام جبل في بلاد بني سليم عند الحرة من ناحية البقية، انتهى. هذه القصيدة أو هذه الأبيات عروضه من الخفيف، غناه معبد ولحنه ثقيل أول بالخنصر في مجرى البنصر، ويلبن وبرام موضعان، والآطام جمع أطم وهي القصور والحصون، وقال الأصمعي: الآطام الدور المسطحة السقوف، وفي رواية ابن عمار: ذي أواشم بالشين معجمة، كأنه أراد به أن هذه القصور موشية أي منكوشة، ورواه إسحاق: أواشم بالشين غير المعجمة، وقال: واحدها آسي وهو الأصل، قال: ويقال فلان في آسيه أي في أصله، والآسي والأساس واحد، وذرى كل شيء أعاليه وهو جمع واحدته ذروة، ويروى: أبلغن السلام إن جئت قومي، بدل اقرأ مني السلام. وروى الزبير بن بكار هذه الأبيات لأبي قطيفة وزاد فيها: أقطع الليل كله باكتئابي وزفير فما أكاد أنام، نحو قومي إذ فرقت بيننا الدار وحادت عن قصدها الأحلام، خشية أن يصيبهم عنة الدهر وحرب يشيب منها الغلام، فلقد حان أن يكون لهذا الدهر عنا تباعد وانصرام. عفو بن الزبير عن أبي قطيفة وعودته إلى المدينة وموته حين وصوله إليها. رجع الخبر إلى سياقته من رواية ابن عمار، وأخبرنا بمثله من هذا الموضع الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن الحزامي وهو إبراهيم بن المنذر عن مطرف بن عبد الله المدني قال: إن ابن الزبير لما بلغه شعر أبي قطيفة هذا قال: حن والله أبو قطيفة وعليه السلام ورحمة الله، من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع. فأخبر بذلك فأخبر بذلك فانكفأ إلى المدينة راجعا فلم يصل إليها حتى مات. قال ابن عمار: فحدثت عن المدائني أن امرأة من أهل المدينة تزوجها رجل من أهل الشام، فخرج بها إلى بلده على كره منها، فسمعت منشدا ينشد شعر أبي قطيفة هذا فشهقت شهقة وخرت على وجهها ميتة. هكذا ذكر ابن عمار في خبره. وأخبرني الحسين بن يحيى قال: قال حماد: قرأت على أبي عن أيوب بن عباية ابن عباية قال: قال حدثني سعيد بن عائشة مولى آل المطلب بن عبد مناف قال: خرجت امرأة من بني زهرة في خص فرآها رجل من بني عبد شمس من أهل الشام فأعجبته، فسأل عنها فنسبت له، فخطبها إلى أهلها فزوجوه إياها بكره منها، فخرج بها إلى الشام وخرجت مخرجا فسمعت متمثلا يقول صوت من غير المئة المختارة: ألا لو تشعري هل تغير بعدنا جبوب المصلى أم تعهد القرائن، وهل أدؤر حول البلاط عوامر من الحي أم هل بالمدينة ساكن، إذا برقت نحو الحجاز سحابة دع السوخ مني برقها المتيامن، فلم أتركنها رغبة عن بلادها ولكنه ما قدر الله كائن. الجبوب اللي هو الحجارة والأرض الصلبة، هذا الصوت عروضه من الطويل، يقال إن لمعبد فيه لحنا. قال: فتنفست بين النساء فوقعت ميتة. قال أيوب: فحدثت بهذا الحديث عبد العزيز ابن أبي ثابت الأعرج فقال: أتعرفها؟ قال: لا. قال: هي والله عمتي حميدة بنت عمرو بن عبد الرحمن بن عوف. أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا الرياشي قال: أخبرني ابن عائشة قال: لما أجل ابن الزبير بني أمية عن الحجاز قال أيمن بن خريم الأسدي: كأن بني أمية يوم راحوا وعري عن منازلهم صرار. صرار أو صدار، قد تكون صدار بموضع قرب المدينة، صدار والصرار جبل، وقد أورده ياقوت وذكر فيه هذا الشعر: شماريخ الجبال إذا تردت بزينتها وجادتها القطار، وجادتها القطار، شماريخ الجبال أي رؤوسها، واحدها شمراخ، والقطار جمع قطر وهو المطر. وأخبرني الحسن بن علي الخفاف قال: حدثنا محمد بن سعد الكزاني قال: حدثنا العمري عن العتبي قال: كتب أبو قطيف عمرو بن الوليد ابن عقبة إلى أبيه وهو متولي الكوفة لعثمان بن عفان: من مبلغ عني الأمير بأنني أرق بلا داء سوى الإنعاض، إن لم تغثني خفت اسمك أو أرى في الدار محدودا بزرق لحاضي، يعني دار عثمان التي تقام فيها الحدود، فابتاع له جارية بالكوفة وبعث بها إليه. أخبرني عبد الله بن محمد الرازي قال: حدثنا الخراز عن المدائني قال: كان أبو قطيفة من شعراء قريش، وكان ممن نفاه ابن الزبير مع بني أمية إلى الشام، فقال في ذلك: وما أخرجتنا رغبة عن بلادنا ولكنه ما قدر الله كائن، أحن إلى تلك الوجوه صبابة كأني أسير في السلاسل راهن. وكان يتحرق على المدينة، كان يتحرق يعني يتلهف شوقا إليها. فأتى عباد بن زياد ذات يوم عبد الملك فقال له: إن خاله أخبره أن العراقين قد فتحا. فقال عبد الملك لأبي قطيفة لما يعلمه من حبه للمدينة: أما تسمع ما يقوله عباد عن خاله؟ قد طابت لك المدينة الآن. فقال أبو قطيفة: إني لأحمق من يمشي على قدم، إن غرني من حياتي خال عبادي، أنسى يقول لنا المصران قد فتح، ودون ذلك يوم شره بادي. قال: وأذن له ابن الزبير في الرجوع فرجع فمات في طريقه. قصر سعيد بن العاص بالعرفة وشيء من أخباره. وأما خبر القصر الذي تقدم ذكره وبيعه من معاوية، فأخبر الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: ذكر مصعب بن عمار ابن مصعب ابن عروة بن الزبير أن سعيد بن العاص لما حضرته الوفاة وهو في قصره هذا قال له ابنه عمرو: لو نزلت إلى المدينة. فقال: يا بني، إن قومي لم يظنوا علي بأن يحملوني على رقابهم ساعة من نهار، وإذا أنا مت فآذنهم، فإذا واريتني فانطلق إلى معاوية فانعني إله، وانظر في ديني، واعلم أنه سيعرض عليك قضاءه فلا تفعل، وأعرض عليه قصري هذا، فإني إنما اتخذته نزهة وليس بمال. فلما مات آذن به الناس فحملوه من قصره حتى دفن بالبقيع. ورواحل عمرو بن سعيد مناخة، فعزاه الناس على قبره وودعوه، فكان هو أول من نعاه لمعاوية، فتوجع له وترحم عليه ثم قال: هل ترك دينا؟ قال: نعم. قال: كم هو؟ قال: 300,000 درهم. قال: هي علي. قال: قد ظن ذلك وأمرني ألا أقبله منك، وأن أعرض عليك بعض ماله فترتاعه فيكون قضاء دينه منه. قال: فاعرض علي. قال: قصره بالعرفة. قال: قد أخذته بدينه. قال: هو لك على أن تحملها إلى المدينة وتجعلها بالوافية. قال: نعم. فحملها له إلى المدينة وفرقها في غرمائه، وكان أكثرها عدات. عدات يعني عطايا وعد بها، عدات يعني عطايا وعد بها. فأتاه شاب من قريش بصك فيه 20,000 درهم بشهادة سعيد على نفسه وشهادة مولى له عليه، فأرسل إلى المولى فأقرأه الصك، فلما قرأه بكى وقال: نعم، هذا خطه وهذه شهادتي عليه. فقال له عمرو: من أين يكون لهذا الفتى عليه 20,000 درهم؟ فإنما هو صعلوك من صعاليك قريش. قال: أخبرك عنه، مر سعيد بعد عزله فاعترض له هذا الفتى ومشى معه حتى صار إلى منزله، فوقف له سعيد فقال: ألك حاجة؟ قال: لا، إلا أني رأيتك تمشي وحدك فأحببت أن أصل جناحك. فقال لي: ائتني بصحيفة. فأتيته بهذه، فكتب له على نفسه هذا الدين وقال: إنك لم تصادف عندنا شيئا، فخذ هذا، فإذا جاءنا شيء فأتنا. فقال عمرو: لا جرم والله، لا يأخذها إلا بالوافية، أعطه إياها. فدفع إليه 20,000 درهم وافية. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا هارون المدائني قال: كان الرجل يأتي سعيد بن العاص يسأله فلا يكون عنده، فيقول: ما عندي، ولكن اكتب علي به. فيكتب عليه كتابا فيقول: تروني أخذت منه ثمن هذا؟ لا، ولكنه يجيء فيسألني، فينزو دم وجهه في وجهي فأكره رده. فأتاه مولى لقريش بابن مولاه وهو غلام، فقال: إن أبا هذا قد هلك وقد أردنا تزويده. فقال: ما عندي، ولكن خذ ما شئت في أمانتي. فلما مات سعيد بن العاص جاء الرجل إلى عمرو بن سعيد فقال: إني أتيت أباك بابن فلان، وأخبره بالقصة. فقال له عمرو: فكم أخذت؟ قال: 10,000. فأقبل عمرو على القوم فقال: من رأى أعجز من هذا؟ يقول له سعيد: خذ ما شئت في أمانتي، فيأخذ 10,000، لو أخذت 100,000 لأديتها عنك. اعتداد أبي قطيفة بنسبه وهجوه عبد الملك ابن مروان. أخبرني عني قال: حدثنا الكراني قال: حدثنا العمري عن ابن الكلبي قال: قال أبو قطيفة: وكانت أمه وأم خالد بن الوليد ابن عقبة عمة أروى بنت أبي عقيل ابن مسعود ابن عامر ابن معتب. قال: أنا ابن أبي معيط حين أنمى لأكرم ضئضئ وأعز جيلي، وأنمى للعقائل من قصي ومخزوم، فما أنا بالضئيل، وأروى من كريز قد نمتني، وأروى من كريز قد نمتني، وأروى الخير بنت أبي عقيل، كلا الحيين من هذا وهذا، لعمر أبيك في الشرف الطويل، فعبد مثلهن أبا ذباب ليعلم ما تقول ذو العقول. فما الزرقاء لي أما فأخذا ولا ليس الأزارق من سبيلي. قال يعني بأبي الذباب عبد الملك، والزرقاء إحدى أمهاته من كندة وكان يعير بها. أخبرني الحسن بن علي قال أخبرني محمد بن زكريا قال حدثنا قعنب بن المحرز قال حدثنا المدائني قال بلغ أبا قطيف أن عبد الملك ابن مروان يتنقصه، فقال نبئت أن ابن العملة عابني، ومن ذا من الناس البريء المسلم؟ من أنتم من أنتم خبرونا من أنتم من أنتم خبرونا من أنتم؟ فقد جعلت أشياء تبدو وتكتم، فقد جعلت أشياء تبدو وتكتم. فبلغ ذلك عبد الملك فقال ما ظننت أن نجهل، والله لولا رعايتي لحرمته لألحقته بما يعلم، ولقد قطعت جلده بالسياط. الضئض الأصل والمعدن. شعر أبي قطيفة في امرأته بعد طلاقها. أخبرني أحمد بن زعفر تحفة قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن العتبي قال طلق أبو قطيفة امرأته فتزوجها رجل من أهل العراق، ثم ندم بعد أن رحل بها الرجل وصارت له، فقال فيا أسفى لفرقة أم عمرو ورحلة أهلها نحو العراق، فليس إلى زيارتها سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي، وعل الله يرجعها إلينا بموت من حليل أو طلاق، فأرجع شامتا وتقر عيني ويجمع شملنا بعد افتراقي. مقتل سعيد بن عثمان بالمدينة. أخبرني عمي ومحمد بن جعفر قال حدثنا الحسن بن علي العنزي قال حدثنا محمد بن علي بن أبي حسان عن هشام بن محمد عن خالد بن سعيد عن أبيه قال استعمل معاوية سعيد بن عثمان على خراسان، فلما عزله قدم المدينة بمال وسلاح وثلاثين عبدا من السغد. من السغد، السغد هذه ناحية كثيرة المياه نظرة الأشجار مونقة الرياض، تمتد مسيرة خمسة أيام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال أشجارها، وقصبتها سمرقند، وقيل أنها تقرأ بالسغد بالصاد يعني السغد، وهذا والله أعلم هو الأصح السغد بالصاد. فأمرهم أن يبنوا له دارا، فبين هو جالس فيها ومعه ابن سيحانة وابن زينة وخالد بن عقبة وأبو قطيفة، إذ تآمروا بينهم فقتلوه، فقال أبو قطيفة يرثيه، وقيل إنها لخالد ابن عقبة. يا عين جودي بدمع منك تحتانا، وابكي سعيد بن عثمان بن عفانا، إن ابن زينة لم تصدق مودته وفر عنه ابن أرطاس بن سيحانا. قوله فقتلوه أو تآمروا بينهم فقتلوه، مرجع الضمير فيه هم هؤلاء العبيد. قال ابن قتيبة كان سعيد بن عثمان أعور بخيلا وقتل، وكان سبب قتله أنه كان عاملا لمعاوية على خراسان، فعزله معاوية فأقبل معه برهن كانوا في يديه من أولاد الصغد إلى المدينة، وألقاهم في أرض يعملون له فيها بالمساحي، فأغلقوا يوما باب الحائط ووثبوا عليه فقتلوه، فطلبوا فقتلوا أنفسهم. انتهى. ذكر معبد وبعض أخباره. نسب معبد ونشأته ووفاته. هو معبد بن وهب، وقيل ابن قطني مولى ابن قطر، وقيل ابن قطن مولى العاص ابن وابصة المخزومي، وقيل بل مولى معاوية بن أبي سفيان. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله الزهري قال معبد المغني ابن وهب مولى عبد الرحمن بن قطر. وأخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال قال ابن الكلبي معبد مولى بن قطر، والقطريون موالي معاوية بن أبي سفيان. وأخبرني إسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شدة قال حدثنا أبو غسان قال معبد ابن وهب مولى ابن قطن، وهم موالي آل وابصة من بني مخزوم، وكان أبوه أسود، وكان هو خلاسيا مديد القامة أحول. خلاسيا مديد القامة أحول، الخلاسي الولد بين أبوين أبيض وأسود. وذكر ابن خردازبة أنه غنى في اول دولة بني امية وادرك دولة بني العباس، وقد اصابه الفالج وارتعش وبطل، فكان اذا غنى يضحك منه ويهزأ به. وابن خرداد قليل التصحيح لما يرويه ويضمنه كتبه، والصحيح ان معبدا مات في ايام الوليد بن يزيد بدمشق وهو عنده، وقد قيل انه اصابه الفالج قبل موته وارتعش وبطل صوته. فاما ادراكه دولة بني العباس فلم يروه احد سوى ابن خرداد، ولا قاله ولا رواه عن احد، وانما جاء به مجازفة. اخبرني محمد ابن العباس اليزيدي قال حدثنا عمر بن شدة قال حدثني ايوب بن عمر ابو سلمة المديني قال حدثنا عبد الله بن عمران ابن ابي فروة قال حدثني كردم بن معبد المغني مولى بن قطن قال مات ابي وهو في عسكر الوليد بن يزيد وانا معه، فنظرت حين اخرج نعشه الى سلامة القصر لهي جارية يزيد ابن عبد الملك، وقد اضرب الناس عنه ينظرون اليها وهي آخذة بعمود السرير وهي تبكي ابي وتقول قد لعمري جدت ليلي كاخ الداء الوجيع، وندي الهم مني بات ادنى من ضجيعي، كلما ابصرت ربعا خاليا صابت دموعي، قد خلا من سيد كان لنا غير مضيع، لا تلمنا ان خشعنا او هممنا بخشوعي. قال كردم وكان يزيد امر ابي ان يعلمها هذا الصوت فعلمها اياه فندبته به يومئذ. قال فلقد رأيت الوليد بن يزيد والغمر اخاه متجردين في قميصين ورداءين يمشيان بين يدي سريره حتى اخرج من دار الوليد، لانه تولى امره واخرجه من داره الى موضع قبره. فاما نسبة هذا الصوت فان الشعر للاحوص والغناء لمعبد ذكره يونس ولم يجنسه، وذكر الهشامي انه ثاني ثقيل بالوسطى قال وفيه لحبابة خفيف ثقيل ولابن المكي ثقيل اول نشيد، وفيه لسلامة القصد عن اسحاق لحن من القدر الاوسط من الثقيل الاول بالوسطى في مجراها. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه قال قال ابو عبيدة ذكر مولا لآل الزبير وكان منقطعا الى جعفر ومحمد ابن سليمان بن علي ان معبدا عاش حتى كبر وانقطع صوته، فدعاه رجل من ولد عثمان، فلما غنى الشيخ لم يطرب القوم، وكان فيهم فتيان النزول من ولد اسيد ابن ابي العيس ابن اميه، فضحكوا منه وهزئوا به، فانشأ يغني فضحتم قريشا بالفرار وانتم كمدون سودان عظام المناكب، فاما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب. هنا مكتوبة كمدون، ويقول في جميع النصول مكتوبة تمدون وهو تحريف، والتصويب عن خزانة الادب للبغدادي بالقاف القمد، والقمد هو القوي الشديد، والسودان جمع سود وهو جمع اسود من السيادة، والشعر للحارث بن خالد المخزومي. وهذا شعر هجوا به قديما فقاموا اليه ليتناولوه، فمنعهم العثماني من ذلك وقال ضحكتم منه حتى اذا احفظتموه يعني اغضبتموه اردتم ان تتناولوه، لا والله لا يكون ذلك. قال اسحاق فحدثني ابن سلام قال اخبرني من رآه على هذه الحال فقال له اصرت الى ما ارى، فاشار الى حلقه وقال انما كان هذا، فلما ذهب كل شيء. اعتراف المغنين لمعبد بالتفوق والسبق في صناعة الغناء. قال اسحاق كان معبد من احسن الناس غناء وادودهم صنعة واحسنهم حلقا، وهو فحل المغنين وامام اهل المدينة في الغناء، واخذ عن سائب خاسر ونشيط مولى عبد الله بن جعفر، وعن جميلة مولاة بهز بطن من سليم، وكان زوجها مولا لبني الحارث بن الخزرج فقيل لها مولاة الانصار لذلك. وفي معبد يقول الشعر اجاب طويس والسريجي بعده وما قصبات السبق الا لمعبد. قال اسحاق قال ابن الكلب عن ابيه كان ابن ابي عتيق خرج الى مكة فجاء معه ابن سريج الى المدينة فاسمعوه غناء معبد وهو غلام، وذلك في ايام مسلم ابن عقبة المري، وقالوا ما تقول فيه؟ فقال: ان عاش كان مغني بلاده، ولمعبد صنعة لم يسبقه اليها من تقدم، ولا زاد عليه فيها من تأخر، وكانت صناعته التجارة في اكثر ايام رزقه، وربما رعى الغنم لمواليه، فهو مع ذلك يختلف الى نشيط الفارسي وسائد خاسر مولى عبد الله بن جعفر، حتى اشتهر بالحفظ وحسن الغناء وطيب الصوت، وصنع الالحان فاجاد، واعترف له بالتقدم على اهل عصره. اخبرني الحسين بن يحيى قال: قال حماد: قرأت على ابي، قال الجمحي: بلغني ان معبدا قال: والله لقد صنعت الحانا لا يقدر شبعان ممتلئ ولا سقاء يحمل قربة على الترنم بها، ولقد صنعت الحانا لا يقدر المتكئ ان يترنم بها حتى يقعد مستوفزا، ولا القاعد حتى يقوم. قعدة المستوفز هي قعدة الجالس على هيئة كأنه يريد القيام. قال اسحاق: وبلغني ان معبدا اتى ابن سريج وابن سريج لا يعرفه، فسمع منه ما شاء ثم عرض نفسه عليه وغناه، وقال له: كيف كنت تسمع جعلت فداءك؟ فقال: كيف كنت تسمع جعلت فداءك؟ فقال له: لو شئت كنت قد كفيت بنفسك الطلب من غيرك. قال: وسمعت من لا احصي من اهل العلم بالغناء يقولون: لم يكن في من غنى احد اعلم بالغناء من معبد. قال: وحدثني ايوب بن عباية قال: دخلت على الحسن بن مسلم ابي العراقيب وعنده جاريته عاتفة، فتحدث فذكر معبدا، فقال: ادركته يلبس ثوبين ممشقين، يعني مصبوغين بالمشق بالمشق او المشق، وهو المغرى وهي صبغ احمر، وكان اذا غنى على منخراه، المنخر ثقب الانف. فقالت عاتكة: يا سيدي، او ادركت معبدا؟ قال: اي والله، واقدم من معبد. فقالت: استحييت لك من هذا الكبر. علو كعبه في صناعة الغناء. اخبرني الحسين بن يحيى قال: نسخت من كتاب حماد، قرأت على ابي، اخبرني محمد بن سلام قال: حدثني جرير قال: قال معبد: قدمت مكة فقيل لي: ان ابن صفوان قد سبق بين المغنين جائزة، فاتيت بابه فطلبت الدخول، فقال لي اذنه: قد تقدم الي ان لا اذن لاحد عليه ولا اؤذنه، ولا اؤذنه، اي امرني الا ادخل عليه احدا ولا اعلمه به، ولا اؤذنه به. قال: فقلت: دعني ادنو من الباب فاغني صوتا. قال: اما هذا فنعم. فدنوت من الباب فغنيت صوتا، فقالوا: معبدا، وفتحوا لي، فاخذت الجائزة يومئذ. اخبرني الحسين قال: نسخت من كتاب حماد، قال ابي وذكر عوركم وهو الحسن بن عتبة اللهبي، ان الوليد ابن يزيد كان يقول: ما اقدر على الحج. فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: يستقبلني اهل المدينة بصوتي معبد، القصر فالنخل فالجماء بينهما، وقتيلة يعني لحنه، يوم تبدي لنا قتيلة عن جيد تليع تزينه الاطواق، والتليع يعني الطويل، والبيت للاعشى. قال اسحاق: قيل لمعبد: كيف تصنع اذا اردت ان تصوغ الغناء؟ قال: ارتحل قعودي واوقع بالقضيب على رحلي واترنم عليه بالشعر حتى يستوي لي الصوت. فقيل له: ما ابين ذلك في غنائك؟ قال اسحاق: وقال مصعب الزبيري قال: يحيى ابن عباد ابن حمزة ابن عبد الله ابن الزبير حدثني ابي قال: قال معبد: كنت غلاما مملوكا لآل قطن مولى بني مخزوم، وكنت اتلقى الغنم بظهر الحرة، وكانوا تجارا اعالج لهم التجارة في ذلك، فآرتي صخرة بالحرة ملقاة بالليل، هي اظن انها فآتي وليست فآرتي، فآتي صخرة بالحرة ملقاة بالليل فأستند إليها، فأسمع وأنا نائم صوتا يجري في مسامعي، فأقوم من النوم فأحكيه، فهذا كان مبدأ غنائي. اعتراف مالك ابن أبي السمح لمعبد بالتفوق عليه في صنعة الغناء. أخبرني الحسين بن يحيى قال: نسخت من كتاب حماد، قال أبي قال محمد بن سعيد الدوسي عن أبيه، ومحمد بن يزيد عن سعيد الدوسي عن الربيع بن أبي الهيثم قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، فقال إنسان لمالك: أنشدك الله، انت احسن غناء ام معبد؟ فقال مالك: والله ما بلغت شراكه قط، والله لو لم يغني معبد الا قوله لعمر ابيها لا تقول حليلتي، الا فر عني مالك بن ما ابن ابي كعب، وهم يضربون الكبش تبرق بيضه، ترى حوله الابطال في حلق شهب لكان حسبه. وقال: وكان مالك اذا غنى غناء معبد يخفف منه ثم يقول: اطال الشعر معبد ومطته وحذفته انا، وتمام هذا الصوت صوت من غير المئة المختارة، لعمر ابيها لا تقول حليلتي، الا فر عني مالك بن ابي كعب، وهم يضربون الكبش تبرق بيضه، ترى حوله الابطال في حلق شهب، اذا انفذوا الزق الروية وسرعوا مشاوى، فلم اقطع بقولي لهم حسبي، بعثت الى حانوتها فسبأتها بغير مكاس في الثوان ولا غصب. اولا الكبش هو سيد القوم وقائدهم، والبيض واحدتها بيضة وهي الخوذة توضع على الرأس وقت الحرب، والحلق واحدته حلقة وهي الدرع، وسبأ الخمر واتبأها اي اشتراها، وما كثه مماكثة ونكاسا اي شاحه، والسوام بالضم كالسوم عرض السلع وتقدير اثمانها من البائع او من المشتري. عروض هذا الصوت من الطويل، والشعر لمالك بن ابي كعب ابن القين الخزرجي احد بني سلمة، هكذا ذكر اسحاق وغيره يذكر انه من مراده، ولهذا الشعر خبر طويل يذكر بعد هذا. والغناء في البيتين الاولين لمعبد ثقيل اول بالوسطى، ومن الناس من ينسبه الى ابن سريج، ولمالك في الثالث والرابع من الابيات لحن من الثقيل الاول بالسبابة في مجرى البنصر عن اسحاق، ومن الناس من ينسب هذا اللحن الى معبد ويقول ان مالكا اخذ لحنه فيه فحذف بعض نغمه وانتحله، فان اللحن لمعبد في الابيات الاربعة. وقد ذكر ان هذا الشعر لرجل من مراد، وروي له فيه حديث طويل، وقد اخرج خبره في ذلك، وخبر مالك بن ابي كعب الخزرجي ابي كعب ابن مالك صاحب ابي بن كعب مكتوب ابي كعب ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا هو ابي بن كعب، هذا في الهامش يقول ابي بن كعب ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في موضع اخر افرد له، اذ كانت له اخبار كثيرة ولأجله لا تصلح ان تذكر هاهنا. رجع الخبر الى معبد، اخبرني اسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا ابو غسان عن يونس الكاتب قال معبد وابن محرز. اقبلت من عند معبد فلقيني ابن محرز ببطحانة، وبطحان يعني فيها روايات فيها لغات في القراءة، هذا احد اودية المدينة الثلاثة، وهي العقيق وبطحان وقنا، انتهى. فقال من اين اقبل؟ قلت من عند ابي عباد. فقال ما اخذت عنه؟ قلت غنى صوتا فاخذته. قال وما هو؟ قلت ماذا تأمل واقف جمل في ربع دار عابه قدمه. الشعر لخالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد. فقال لي ادخل معي دار ابن هرمة والقه علي. فدخلت معه فما زلت اردده عليه حتى غناه، ثم قال ارجع معي الى ابي عباد. فرجعنا فسمعه منه، ثم لم نفترق حتى صنع فيه ابن محرز لحنا اخر. نسبة هذا الصوت صوت ماذا تأمل واقف جمل في ربع دار عابه قدمه، اقوى واقصر غير منتصب لبد الرمادة ناطع حممه. لبد الرمادة متلصقها، يقال تلبد الشعر والصوف اذا تلصق، وتلبد التراب والرمل كذلك، ولبده المطر وهو وصف لربع في البيت السابق، والحمم او الحمم واحدته حممة وهي الرماد والفحم وكل ما احترق من النار. غناه معبد ولحنه ثقيل اول بالسبابة في مجرى الوسطى، وفيه خفيف ثقيل اول بالوسطى ينسب الى الغريب والى ابن محرز، وذكر عمرو بن بانة ان الثقيل الاول للغريب، وذكر حبش ان فيه لمالك ثاني ثقيلا بالوسطى، وفيه رمل بالوسطى ينسب الى سائب خاسر، وذكر حبش انه لإسحاق. قدوم ابن سريج والغريب المدينة ثم ارتدادهما عنها بعد سماعهما صوت معبد. اخبرني الحسين بن يحيى قال نسخت من كتاب حماد قال ابي قال ابن الكلبي قدم ابن سريج والغريب المدينة يتعرضان لمعروف اهلها ويزوران من بها من صديقهما، من قريش وغيرهم، فلما شارفاها اي دنوا منها وقربا منها فقدما ثقلهما ليرتادا منزلا. احنا ذكرنا من اول ان الثقل اللي هو المتاع، متاع المسافر، حتى اذا كان بالمغسله، والمغسله هكذا ضبطه في القاموس على وزن منزله مفعله، وهي جبانه على طرف المدينه يغسل فيها الثياب، اذا هما بغلام ملتحف بازار وطرفه على راسه، بيده حباله يتصيد بها الطير، وهو يتغنى ويقول: القصر فالنخل فالجماء بينهما، اشهى الى النفس من ابواب غيروني. واذا الغلام معبد، قال: فلما سمع ابن سريج والغريب معبدا مال اليه واستعاداه الصوت فاعاده، فسمع شيئا لم يسمع بمثله قط، فاقبل احدهما على صاحبه فقال: هل سمعت كاليوم قط؟ قال: لا والله، فما رايك؟ قال ابن سريج: هذا غناء غلام يصيد الطير، فكيف بمن في الجوبة؟ فكيف بمن في الجوبة؟ يعني المدينة. قال: أما أنا فذكرته والدته إن لم أرجع. قال: فكرا راجعين. قدوم معبد مكة وما وقع بينه وبين الغريب. قال: وقال معبد: قدمت مكة فذهب بي بعض القرشيين إلى الغريب، فدخلنا عليه وهو متصبح. التصبح يعني النوم بالغداة. فانتبه من صبحته وقعد، فسلم عليه القرشي وسأله فقال له: هذا معبد قد أتيتك به وأنا أحب أن تسمع منه. قال: هاتي. فغنيته أصواتا، فقال بمدرى معه في رأسه، ثم قال: إنك يا معبد لمليح الغناء. قال: فأحفظني ذلك. فدسوت على ركبتي ثم غنيته من صنعتي 20 صوتا لم يسمع بمثلها قط، وهو مطلق وادم قد تغير لونه حسدا وخجلا. قال ابن الأثير: العرب تجعل